إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا المجلس الأول في شرح علم أصول الفقه في مسجدنا المبارك عمار بن ياسر ببلطيم، واليوم والاثنين 20 من شهر ذي الحجة لسنة 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم أصول الفقه علم مهم لطالب العلم عموما، سواء كان مشتغلا بالفقه أو مشتغلا بغيره من العلوم الشرعية، حتى قالوا من حرم الأصول منع الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول أو منع الوصول سواء إلى الفقه أو إلى غيره. لكن هذا العلم يلتصق بالفقه أكثر من غيره، ومن ثم إذا كان متعينا على طالب العلم الشرعي عموما أن يكون له إلمام بهذا العلم ومباحثه، فطالب الفقه أولى بهذا، إذ أن هذا العلم قد وضع في الأصل من أجل خدمة علم الفقه. نعم، لا تتوقف خدمة هذا العلم على الفقه فقط، بل للفقه وغير الفقه، إلا أن أصل عمل الأصولي أن يكون في خدمة الفقيه. ومن أجل هذا يقبح جدا لطالب فقه يكون جاهلا بعلم الأصول، وبقدر ما يكون لطالب الفقه من الحظ في هذا العلم بقدر ما يكون نبوغه في علم الفقه، وبقدر ما يكون تقدمه على أقرانه في علم الفقه، إذ بهذا العلم يتمكن طالب الفقه من فهم أدلة الكتاب والسنة على قواعد صحيحة وعلى أصول منضبطة، فيفهم المراد من الأمر إذا كان بعد نهي، ويفهم المراد من الأمر إذا كان في باب الآداب والإرشاد، ويفهم المراد من الأمر أهو للفور أو للتراخي، يفهم كذلك المراد من اللفظ العام، ويفهم كذلك المراد من مفهوم الكلام أو من فحوى الكلام، أهو مراد ها هنا أم أن المفهوم ها هنا مهدر، فيفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهما صحيحا إذا كان ملما بهذا العلم. وكذلك يمكنه أن يفهم كلام العلماء، فإن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يصطلحون فيما بينهم اصطلاحات خاصة، فيقولون منطوق، ويقولون مفهوم، وعام وخاص، ونسخ ومجمل ومبين، وفحوى الخطاب، ومفهوم اللقب، ومفهوم العدد، ويتكلمون بشيء من هذا في أثناء كلامهم واستدلالهم على مسائل الفقه. فإذا لم يكن الطالب ملما بهذا لن يستطيع من فهم كلام العلماء على الوجه الذي أراده العلماء من كلامهم. ففهم كلام الله ورسوله على الوجه الصحيح يفتقر إلى هذا العلم، وفهم كلام العلماء أيضا يفتقر إلى هذا العلم، فضلا عن الثمرة العظمى من هذا العلم، وهو أن يصل الطالب إلى رتبة الاجتهاد، أن يصل الطالب إلى رتبة الاجتهاد. والاجتهاد لا يكون أبدا إلا بآلات، ومن جملة هذه الآلات علم الأصول، من جملة الآلات التي تؤهل الطالب إلى أن يكون مجتهدا، سواء كان مجتهدا في المذهب أو مجتهدا اجتهادا مطلقا، فإنه لا يصل إلى هذا إلا بهذا العلم. وكذلك لا يستطيع أن يرجح بين كلام العلماء إذا اختلفوا في المذهب أو في خارج المذهب أو في الخلاف العالي بين الأئمة إلا من خلال هذا العلم، وإلا ما من إمام في الغالب العام إلا ويتكلم بدليل، فما يتكلمون عن هوى. حتى من تكلم منهم في مسألة ليس فيها أثر منقول عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة، فالظاهر أنه ما تكلم إلا مستصحبا أصلا أو دليلا كليا. فإذا اختلف الأئمة وهذا له دليل وهذا له دليل، لا يمكن للطالب أن يرجح بين قولين إلا إذا كان ملما بأصول الفقه، فيعرف على أي قاعدة يتخرج هذا القول وعلى أي قاعدة يتخرج هذا القول، ثم هل تسلم هذه القاعدة هنا أم أن عليها من الاعتراض ما يضعفها ها هنا، وهل تسلم هذه هنا أو لا. كما لو اختلف العلماء في مسألة أحدهما يستدل بعموم والآخر يستدل عليه بخصوص، أتكون الحجة في العام مع ورود الخاص أم أن الخاص يقدم على العام، وهل يقال بالنسخ إذا تعارض خاص وعام أم أن الخاص لا يعارض العام والإعمال أولى من الإهمال، إلى غير هذا من المباحث التي تكون موجودة في كل مقارنة بين قولين من أقوال العلماء. كذلك أيضا تنضبط الفتوى عند المفتي، وكثير منا يبتلى بهذا، يبتلى بكرسي الإفتاء لكنه ليس الكرسي الرسمي، لكن يبتلى بعد خطبة الجمعة وبعد المحاضرة وفي طريقه يسأله هذا ويسأله ذاك، فكيف تكون الفتوى وما هي القواعد التي تتخرج عليها الفتوى، وهل كل سؤال يتوجه إليك أو يوجه إليك يجب عليك فيه أن تتكلم، وإذا تكلمت فهل يسعك في بعض المسائل أن تفتي بأن تذكر الخلاف وتسكت أم لابد من الترجيح، وهل يجب علي أن أذكر الدليل أم يكفيني أن أقول يجوز أو لا يجوز، صحيح أو فاسد، يكفيني هذا الإجمال أم لابد من ذكر الدليل، وهل يشرع لي أصلا أن أذكر اختلافا بالنسبة للعام الذي يسأل السؤال، وهذا العام إذا ذكر لي في سؤالي أنه كان قد سأل بعض أهل العلم فأفتاه بكذا ثم أعاد علي المسألة، فهل يجوز عندئذ أن أعيد الفتوى في نفس المسألة التي سئل فيها غيري من أهل العلم وأفتى؟ هذا كله ما يتبين إلا من خلال أصول الفقه، وبطبيعة الحال قد لا أصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق. نعم قد أكون مجتهدا في جزئيات من العلم سيما في مراحل الطلب المتقدمة، قد أكون مجتهدا في بعض المباحث، فأن الاجتهاد كما سيمر علينا أيضا قد يتجزأ، فأكون ملما ببعض العلم مقلدا في بعض منه، وإذا كنت مقلدا وقعت لي مسألة وأردت أن أسأل عنها شيخي أو أن أسأل عنها عالما من العلماء فكيف أسأل وكيف أستفتي؟ طرائق الاستفتاء، يعني الفتوى يتكلم الأصوليون عنها من جهة المفتي ومن جهة المستفتي، من جهة المفتي ومن جهة المستفتي، وأيا ما يكون ففوائد هذا العلم كثيرة جدا، وحسبنا هذا الإجمال الذي أشرنا إليه، حسبنا هذا الإجمال الذي أشرنا إليه، وبقدر اطلاع الطالب على فوائد هذا العلم بقدر ما يكون صبره على تحصيله. ومن ثم أرى أن الأفيد والأنفع لا شك في بداية هذا الفن أن يقرأ الطالب أو أن يسمع الطالب فضائل هذا العلم والثمرة التي تحصل له من جراء صبره وتحصيله لهذا العلم. فعلم الأصول ليس علما عمليا كعلم الفقه، علم الفقه علم سهل يسهله أنه علم عملي، نتكلم في الوضوء وأنت تتوضأ صباح مساء، نتكلم عن الصيام وأنت على أقل تقدير تصوم في رمضان وتمر عليك مسائل الصيام، نتكلم في النكاح وأنت متزوج أو تزوج أختا لك أو تتزوج أو تزوج أخا لك، كذلك في الطلاق، كذلك في غالب مسائل الفقه فهي مسائل عملية تمر عليك فيسهل فهمها وتصورها ويسهل حفظ الدليل عليها، بخلاف مسائل الأصول فإنها لا تتكلم في مسائل جزئية، إنما تتكلم في مسائل كلية وفي أحكام كلية، فعندئذ تحتاج إلى مزيد عناية وإلى مزيد بذل من الوقت والمذاكرة من أجل أن تتأصل هذه المسائل أو أن تثبت هذه المسائل في الذهن. ومن عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فهذا العلم لا سبيل لأن تكون معدودا في الفقهاء إلا من خلال، لا سبيل لكي تعد في الفقهاء إلا من خلال علم أصول الفقه. إن كنت تتفقه لتعمل وتكون في حيز المقلدة أو في حيز العوام، فعندئذ بحسبك أن تتعلم علم الفقه وتكون معرضا وتكون معرضا عن هذا العلم. لكن إن أردت أن تكون من الفقهاء معدودا بينهم ومعدودا فيهم، فلا سبيل لك إذن إلا من خلال هذا الباب، باب أصول الفقه. وعادة العلماء في كتبهم وعادة العلماء كذلك في شروحهم أن يبدأوا في هذا الفن خاصة بذكر المبادئ العشرة التي نظمها بعضهم، فقال إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درج جميعا حاز الشرف. إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه الأمور العشرة تسمى بمبادئ العلوم، فيحسن بالطالب أن يمر عليها. لكن نرى بعض العلوم لا يتكلم العلماء عنها، عن هذه المبادئ بين يديها كثيرا، كعلم الفقه، لكن قلما تفتح كتابا من كتب أصول الفقه أو تستمع إلى شرح من شروح العلماء على أصول الفقه إلا ويمرون بهذه المبادئ. ولا شك أن من فوائد ذكر هذه المبادئ أن يتصور الطالب العلمي أولا ما بداخل هذا العلم وما حوله يدور كلام العلماء في هذا العلم. لكن الناظم ما رتب هذه المبادئ، إنما ذكرها بحسب ما يتوصل من خلاله إلى سجع البيت ووزنه، فقدم وأخر. لكن لو مررنا على هذه المبادئ العشرة بشكل مرتب، فأول ما نبدأ به من المبادئ العشرة اسم هذا العلم، والاسم الاستمداد حكم الشارع. اسم هذا العلم اسمه علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، وهذا لا يختلف فيه العلماء، وإن كانت التسمية حديثة قريبة، إلا أن العلماء رحمة الله تعالى عليهم، رحمة الله على أمواتهم وعلى أحيائهم كذلك، اصطلحوا فيما بينهم على تسمية هذا العلم بعلم أصول الفقه. وأما المبدأ الثاني فالحد، والحد عند المناطقة يطلق بمعنى التعريف. علم أصول الفقه، ما هو علم أصول الفقه؟ عرف لي علم أصول الفقه ما هو. وهنا إذا تأملنا في هذه الكلمة أصول الفقه نرى هذا الاسم مركب من مضاف ومضاف إليه، ومن ثم يقولون هذا مركب إضافي وليس مركبا مسجيا، بل هو مركب إضافي يتركب من مضاف ومضاف إليه. وعندئذ يحسن بنا إذا أردنا أن نتكلم عن الحد أن نعرف هذا العلم باعتبار مفرديه أولا، ثم باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من العلوم الشرعية. أما باعتبار المفردين أصول فقه، أما الأصول فجمع أصل، والأصل في اللغة يطلق بمعنى الأساس، فأصل الدار أساسها الذي تبنى عليه، وأصل الشجرة كذلك أساسها الذي في الأرض، ومنه قوله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لكن المشتهر في كتب الأصول أنهم يعرفون الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، وهذا يصدق على الحسيات وعلى المعنويات، يصدق على الحسيات كما نقول أساس الدار يعني أصل الدار يعني أساسها، وعلى المعنويات كما نقول مثلا أصل حل الفاكهة قوله تعالى والله خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أساس الاستدلال للحل. فالأصل ما يبنى عليه غيره. وسيمر علينا في مستوى بعد هذا إن شاء الله اختلافا بين العلماء في كتب الأصول، وهذا يعقد هذا العلم على الطلبة شيئا ما. الاختلاف هنا ليس له ثمرة إلا من جهة علم المنطق، هل نقول الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ولا هذا التعريف منتقض بقولنا الواحد أصل العشرة، فالعشرة لا تبنى على الواحد فكيف يكون أصلا لها؟ الأب أصل للولد كما في المواريث نقول أصول وفروع وحواشي، فهل الولد ينبني على الأب؟ ومن ثم بعض العلماء لم يرتضي أن يقول ما ينبني عليه غيره، فقال لا، الأصل ما منه الفرع، الأصل ما منه الفرع. سنرى أن المؤلف لإمتاع العقول يقول بهذا، ما منه يكون الفرع يسمى أصلا وإلى آخر هذا. على كل حال ذكرت أنني لن أتعرض لهذا، ففي مستوى قادم سيمر علينا هذا رغما عنا اختلاف بين العلماء في معنى الأصل. لكن يكفينا هنا أن نقول الأصل هو ما يبنى عليه غيره، ويقابل الأصل الفرع، لأن بعض العلماء كما ذكرت يقول الأصل هو ما يتفرع منه غيره أو ما منه الفرع، فعندئذ أصل يقابله فرع، فيذكرون الفرع استطرادا. الفرع ما هو؟ نعم يكون على عكس ما يبنى على غيره، ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا، وما يبنى على غيره يسمى فرعا، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأساس أصل، والثمار والعروق هذه فروع لأنها تنبني على الأصل، لا تقوم بذاتها، لا تقوم إلا على أصل لها. طيب هذا في اللغة وكذلك عند المناطق، لكن في الاصطلاح، في اصطلاح الشرع عموما، إذا سمعنا كلمة أصل فما معناها؟ في الحقيقة نرى كلمة أصل تطلق في الشرع بمعان، تطلق بمعان عدة وليس لها معنى واحدا، تطلق بمعنى الدليل، وهذا ألصق المعاني بكلامنا هنا. ومن ثم نرى في كلام العلماء كثيرا سيما في الشرح الكبير لابن أبي عمر وأصله الذي هو المغني، يقول مثلا باب السلم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال ابن عباس أو أقسم ابن عباس لأنها نزلت في السلم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من أسلف فليسلف. وأجمع العلماء مثلا، فيقول: والأصل في هذا الكتاب والسنة والإجماع. الأصل ها هنا معناه الدليل، الدليل على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع. ونرى العلماء في مواطن أخرى يذكرون الأصل في مسائل القياس، فيقولون في القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة. فالأصل هو الحكم المنصوص عليه الذي انضبطت علته، وألحق به فرع ساواه في نفس العلة. الأصل حكم منصوص عليه عقلت علته وضبطت وخرج على هذا الأصل فرع آخر. أخلص أن الأصل تارة يكون بمعنى الدليل، وتارة يكون بمعنى المقاس، بمعنى المقاس عليه من الأحكام، وقد يطلق أيضا بمعنى الراجح، وقد يطلق بمعنى الأصل المستصحب، يطلق بمعنى الراجح كما تراه أيضا في كتب الفقهاء بعد ذكر اختلاف ما. فيقول قائلهم: والأصل في هذا على ما قاله فلان من الصحابة مثلا، فيطلق بمعنى الراجح، وقد يطلق كذلك بمعنى الأصل المستصحب، فيقولون: الأصل براءة الذمة، الأصل في الماء الطهارة، بمعنى الحكم المستصحب. وعلى هذا إذا أردنا أن نجمل فنقول: الأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره، وفي الاصطلاح الدليل، لأن هذا ألصق المعاني ها هنا، ألصق المعاني ها هنا بكلمة الأصل أنها تطلق بمعنى الدليل، لكن قد تطلق في مواطن أخرى بمعان أخرى، كما في مسائل القياس يذكرون الأصل ليس بمعنى الدليل هكذا مطلقا، بل على دليل مخصوص، وهو الدليل الذي نص عليه الشرع في الكتاب أو السنة، وكانت له علة معقولة منضبطة أمكاننا من خلاله أن نلحق به فرعا يشابهه ويساويه في نفس العلة. طيب، هذه الأصول والفقه. الفقه في اللغة كذلك من أشهر ما قيل فيه من المعاني أنه الفهم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هو أفقه مني لسانا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالفقه في اللغة إجمالا الفهم، وقيل العلم، هذا أعم وأشمل من الفهم، وبعضهم يقول لا هو فهم مخصوص، هو الفهم لدقائق الأمور، فالأمور التي لا تحتاج إلى تدقيق نظر ولا إلى تأمل ولا استدلال لا يقال لمن جمعها فقهها، إنما الفقه، الفقه لدقائق الأمور. ومنهم من يقول الفهم لمراد المتكلم مش لللفظ، ما يراد من وراء الألفاظ. أيضا هذا كالاختلاف في تعريف الأصول، سيمر علينا لزاما علينا في مرحلة تالية إن شاء الله تعالى لهذه المرحلة، لكن إجمالا يسعنا أن نقول بأن الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، وأما في الصلاح العلماء فمن أشهر التعاريف للفقه، وسنمر على تعريف آخر ذكره المؤلف إن شاء الله تعالى، لكن من أشهر التعاريف أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فإذا قلنا العلم فالمراد به ها هنا الصنعة، أي الملكة والقدرة على المعرفة، وليس المراد ها هنا بالعلم القطع. ومن أجل دفع هذا الظن اعتاض بعض العلماء عن التعريف بالعلم إلى قولهم الفقه معرفة الأحكام، قال لأن العلم يطلق بمعنى القطع، لأن الإدراك أنواعه خمسة، إما أن يكون الإدراك على وجه القطع وهذا يقال له علم، وإما أن يكون على وجه الظن فيقال له معرفة، وإما أن يكون على وجه الخطأ والزلل فيقال وهم، وإما أن يكون مع وإما أن ينعدم الإدراك بالكلية فيقال جهل، وإما أن يستوي الأمران فلا مزية لهذا على هذا فيقال شك. فهذه مراتب الإدراك. فإذا كان الإدراك جازما قيل علم، وإذا كان الإدراك غير جازم قيل ظن، وقيل معرفة، ومن ثم المعرفة لا ترادف العلم، العلم يكون قطعيا والمعرفة تكون عن قطع وعن ظن، معرفة تشمل هذا وهذا، ومن ثم يخطئون من ينسب إلى الله عز وجل صفة المعرفة أو يخبر عن الله عز وجل بالمعرفة عارف كذا أو يعرف مرادي، لكن نقول الله عالم عليم علام كما وصف نفسه سبحانه وبحمده في الكتاب وفي السنة، فعلمه سبحانه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم المخلوق، علم المخلوق إنما حصل بعد جهل ثم يقال له معرفة ولا يقال له علم. علم الله عز وجل علم قطعي لا يتغير، أما علم المخلوق فعلم ظني أيا ما يكون. فبعض العلماء من أجل أنه فهم أو خاف أن يفهم البعض من قولنا الفقه العلم بالأحكام قال لا، لا أقول العلم، أقول معرفة، من أجل أن الأحكام الفقهية غالبها ظني، غالب الأحكام الفقهية أحكام ظنية، يعني هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ إن قلت نعم أو إن قلت لا فقولك هذا ظن، لأن المسألة فيها اختلاف في الأدلة، أولا قبل أن نقول اختلاف بين العلماء، فيها اختلاف في الأدلة المروية، وفيها اختلاف عند الصحابة، وفيها اختلاف عن من جاء بعد الصحابة من العلماء، فإن ضعفت حديث إنما هو بضعة منك، وقلت الراجح في هذه المسألة أنه ينقض، لأن الحديث الوارد في أنه لا ينقض ضعيف، نقول نعم ضعفت الحديث لكن غيرك يصحح هذا الحديث فتضعيفك ظن، ومن ثم قولك بأن مس الذكر ينقض وإن كان هذا غلبة ظن لديك إلا أنه ليس شيئا مقطوعا به، وهذا من الفقه. وإذا قلت بالقول الآخر بأنه لا ينقض بناء على حديث إنما هو بضعة منك وضعفت حديث بسرة وقلت حديث مضطرب وفيه كلام، هذا ظن لديك، وإن قلت حديث بسرة يجمع بينه وبين حديث طلق فيقال هذا على الشهوة وهذا على إذا ما إذا انعدمت الشهوة أو هذا على الاستحباب، هذه أقوال قيلت في هذه المسألة، لكن كلها أيضا ما هي إلا ظن، وأغلب الفقه مسائل ظنية وليست مسائل قطعية. وعلى هذا قالوا الأولى أن نقول معرفة، لكن إذا فهمنا مراد الأصوليين أصلا في التعريف كان الأولى أن يقال بأن الفقه هو العلم، كما ذكر هذا الغزالي وغيره من أئمة هذا الشأن. فالعلم ها هنا لا يقصدون به لونا من ألوان الإدراك الخمسة وهو اللون القطعي، إنما يقصدون الصنعة. الفقه عبارة عن ملكة، الفقه عبارة عن صنعة، عن قدرة تكون لدى المجتهد يمكنه من خلالها أن يتعرف على الأحكام الشرعية العملية باكتساب من الأدلة التفصيلية. طيب، قلنا الفقه هو العلم، العلم بالأحكام. ما معنى الأحكام؟ سيمر علينا هذا في مبحث إن شاء الله في خلال الكتاب، لكن إجمالا الحكم في اللغة يطلق بمعنى المنع، ومنه يقال لحكمة البعير حكمة لأنها تمنعه، ومنه قول العربي بنو حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أحكموا سفهاءكم يعني امنعوهم، فالحكم بمعنى المنع. ومن ثم قيل لحكم القاضي حكما لأنه يمنع الظالم من التمادي في ظلمه. على كل حال الحكم في اللغة المنع، وفي الاصطلاح العام عند المناطقة يقولون الحكم هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. فإذا قلت وجهك مشرق فأثبتت للوجه إشراقا هذا حكم، ولو قلت له وجهك غير مشرق مثلا إن وجهك غير مشرق فنفيت عنه صفة الإشراق، زيد قائم، زيد غير قائم، لحم الإبل ناقض للوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. فإن أثبتت شيئا لشيء قيل هذا حكم، وإن نفيت شيئا عن شيء فهذا أيضا مسمى حكما. وعلى هذا حتى في المحاكم القاضي يقول أقضي أن البيت لفلان هذا حكم، أو أقضي برد الدعوة وأن البيت ليس له هذا أيضا يسمى حكما. فالحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. لكن في الاصطلاح هنا عند الأصوليين يقولون الحكم هو خطاب الله المتعلق، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. خطاب الله لا يقصدون به القرآن فحسب، بل المراد الكتاب والسنة، وهذا سيمر علينا إن شاء الله تعالى إذا بحثنا مبحث الأدلة، وفيها سنتكلم عن السنة ونعلم أن السنة وحي وأنها خطاب من الله عز وجل لكن بالمعنى، بخلاف القرآن الذي هو خطاب من الله عز وجل بلفظه ومعناه. خطاب الله تارة يكون متعلقا بأفعال المكلفين، وتارة لا يتعلق بأفعال المكلفين. نصوص الكتاب والسنة تارة تتعلق بأفعال المكلفين كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا خطاب من الله يتعلق بأفعال المكلفين يأمرهم بأن يفعلوا شيئا، ومن ثم هذا عند الأصوليين يسمى حكما. ولا تقربوا الزنا، هذا خطاب من الله عز وجل أيضا يتعلق بأفعال المكلفين يقتضي نهيا أو يقتضي تركا عفوا، فهذا يسمى عند الأصوليين يسمى بالحكم. كذلك قوله تعالى وأحل الله البيع، هذا خطاب من الله يتعلق بأفعال المكلفين يقتضي تخييرا في مسألة البيع والشراء فيسمى حكما. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خطاب من الله عز وجل أيضا يقتضي حكما. قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلى غير هذا، هذه أحكام. لما؟ لأنها خطاب من الشرع متعلق بأفعال المكلفين، لكن خطاب الله عز وجل الذي قال فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا خطاب من الله، لكن هل يتعلق بأفعال المكلفين؟ لا يتعلق بأفعال المكلفين، لكن يتعلق بعقائدهم ويتعلق بصفات الله عز وجل، فيقتضي هذا ألا نمثل الله بخلقه. وهذا وإن كان حكما لكنه ليس حكما عمليا، لكنه حكم علمي، حكم عقدي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا خطاب من الله عز وجل، لكن لا يتعلق بأفعال المكلفين، ومن ثم لا يسمى عند الأصوليين حكما. ومن ثم قولهم في التعريف خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين خرج به خطاب الله إذا لم يتعلق بأفعال المكلفين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا خطاب، خطاب شرعي، وعلى التجوز كما يقول الأصوليون هذا خطاب من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لا يتعلق بأفعال المكلفين فلا يقتضي حكما. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خطاب من الله عز وجل لكنه لا يتعلق بأفعال المكلفين، فلا يسمى عندنا في الأصول حكما. الحكم عندنا خطاب في الكتاب أو السنة، لكنه يتعلق بأفعال المكلفين. وهنا من الفوائد أن الأحكام لا تتعلق بذوات المكلفين، إنما تتعلق بأفعالهم، وإن شئت قلت الأحكام لا تتعلق بالذوات إنما تتعلق بأفعال المكلف أو بأفعال المكلفين. يعني حكم الخبز، هل يجوز أن أسأل بهذه الصيغة أقول ما هو حكم الخبز؟ الخبز لا يتعلق به حكم لذاته، لكن قل لي ما حكم إلقاء الخبز على الأرض؟ إذن أنت تسأل عن فعل المكلف الذي هو الإلقاء، أجيبك أقول الحكم الشرعي في هذا أنه يحرم، يكره، يباح. حكم أكل الخبز، حكم وضع الخبز تحت القصعة، حكم التمسح بالخبز، حكم صناعة الخبز، حكم بيع الخبز، حكم يعني أكل الخبز، حكم مبادلة الخبز بالخبز، بيع الخبز قبل قبض إلى آخر، هذه أحكام كلها تتعلق بأفعال المكلف، لكن ذات الخبز لا يتعلق به الحكم لذاته إنما يتعلق بفعل المكلف. فنقول الحكم في الاصطلاح عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. من هو المكلف؟ مكلفون جمع مكلف، المكلف من هو؟ سيمر علينا هذا مبحوثا بحثا مطولا إن شاء الله تعالى في حين مع المؤلف، لكن في الجملة المكلف هو البالغ العاقل إجمالا، المكلف البالغ العاقل. وعلى هذا غير العاقل، غير العاقل وغير البالغ لا يتوجه إليه خطاب، لكن الخطاب يتوجه إلى أولياء هؤلاء. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الخطاب لمن؟ للمكلفين البالغ العاقل، للولي وليس للصغير. الصغير لا يكلف إذن لا يخاطب، الصغير لا يخاطب بهذا، إنما المخاطب البالغ في نفسه أو في قيامه بالولاية عن غيره. وآتوا الزكاة خطاب للبالغين، وخطاب كذلك للصغار والمجانين، صحيح؟ جمهور أهل العلم يقولون بأن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون وهو كذلك، لكن هذا الخطاب هل يمكن أن نقول بأنه خطاب للصغار والمجانين؟ لا، لأنهم لا يعقلون عن الله عز وجل، لكن الخطاب هنا موجه إلى الأولياء، فنقول الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. قلت يتعلق بأفعال المكلفين من أي جهة؟ يتعلق بأفعال المكلفين من أي جهة؟ فقالوا باقتضاء أو بتخيير أو بوضع، بمعنى أن هذا الخطاب إما أن يقتضي شيئا وإما أن يخير في شيء، وإما أن يوضع أمارة على صحة أو فساد. إما أن يكون الخطاب يقتضي شيئا، وهذا الشيء تارة يكون مطلوب الفعل وتارة يكون مطلوب الترك، يعني وأقيموا الصلاة خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين، لكن من أي جهة؟ باقتضاء، يقتضي فعلا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب الحديث لمن شاء، هذا خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين، من أي جهة؟ باقتضاء، يقتضي فعلا. نعم، الأمر الأول كان على وجه الإلزام والثاني كان على وجه غير الإلزام، لكن يجتمعان في أن هذا وهذا مطلوب فعله، مطلوب فعله، فهذا خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين باقتضاء الفعل، سواء على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام أو على غير سبيل الإلزام. كذلك قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يقتضي ترك القتل، يقتضي الترك على وجه الإلزام، على وجه الإلزام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، هذا أيضا خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين، يقتضي ترك مس الذكر حال البول. فرق بين هذا النهي والذي قبله، الذي قبله نهي على وجه الحتم والإلزام لابد أن تترك هذا، والثاني في قول العامة من أهل العلم كما ذكر النووي وغيره على غير وجه الإلزام، النهي الأول للتحريم والثاني للكراهة، لكن يجمع هذه الصور الأربعة وأقيموا الصلاة، صلوا قبل المغرب، لا تقربوا ولا تقتلوا النفس، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين، أن هذه الأربعة كلها يصدق عليها أنها خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين يقتضي منهم شيئا، إما تحصيل هذا الشيء وإما ترك هذا الشيء على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام. سيرد معنى التفصيل بعد هذا في داخل الكتاب، يعني إن كان الطلب طلب فعل على وجه الإلزام فذاك الإيجاب، وإن كان الطلب لتحصيل الشيء على وجه غير الإلزام فهذا يسمى الندب أو الاستحباب، وإذا كان طلب ترك على وجه الإلزام فهذا التحريم، وإذا كان طلب ترك على غير سبيل الإلزام فهذا الكراهة أو فهذه الكراهة. طيب، باقتضاء أو تخيير يخير في الفعل والترك، وهذا الذي يسمى بالإباحة كما في قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، حرم عليهم صيد البر ما داموا محرمين، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال بعد هذا وإذا حللتم فاصطادوا. هذا الأمر عند عامة أهل العلم خطاب شرعي يتعلق بالاصطياد بفعل المكلف، لكنه يقتضي منه الفعل ولا الترك؟ لا هذا ولا هذا، إنما يخيره لأنه جاء بعد نهي. أصرح من هذا حتى لا نختلف هنا قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث إلى نسائكم، هذا خطاب شرعي يتعلق بفعل المكلف الجماع، لكن يطلب الفعل ولا يطلب الترك؟ لا يقتضي فعلا ولا تركا، لا على وجه الإلزام ولا على غير وجه الإلزام، لكن يقتضي تخييرا، وهذا الذي يسمى بالحل أو بالإباحة. وسنعرف أن الأصوليين منهم من يفرق بين الإباحة وبين الحل. فالإباحة ما دل على إباحتها الأصل العام أو السكوت عن حكمها، والحل ما نص الشرع على حله. أي ما يكون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع، وقلنا أو وضع معناه إجمالا أن الشرع وضع ما في هذا الخطاب علامة على الصحة أو على الفساد، علامة على الوجوب أو على نفيه، علامة على الصحة أو ضدها الذي هو الفساد، علامة على الوجوب أو على نفيه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا خطاب شرعي يتعلق بأفعال المكلفين، لكن يقتضي منهم ماذا؟ ما يقتضي فعلا ولا يقتضي تركا. طب تخييرا؟ لا، ولا تخييرا، لكن هذا الخطاب تعلق بأفعال المكلفين من جهة أنه وضع أمارة على الوجوب، فإذا حال الحول على المال وجبت الزكاة، وإذا لم يحل لم تجب. إذن هذا الخطاب إنما وضع على سبيل الأمارة على الوجوب أو على نفيه. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو قول الله عز وجل حتى نأتي بمثال من القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الجزء الأول أقم الصلاة، هذا خطاب شرعي متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يقتضي منهم فعلا على وجه الإلزام، هذا الجزء الأول لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا خطاب أيضا شرعي، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، لكن لا يقتضي فعلا ولا تركا، لا يقتضي شيئا ولا يخير فيه، لكن وضع أمارة على الوجوب، إذا زالت الشمس فقد وجبت صلاة الظهر، وإذا لم تزل لم تجب. وعلى هذا إذا حاضت المرأة قبل دلوك الشمس لا تؤمر بقضاء صلاة الظهر بعد طهرها، لكن إن زالت الشمس وهي طاهرة ومر عليها مقدار ركعة أو مقدار تحريم على ما هو المذهب عندنا، أو مقدار فعل الطهارة والصلاة، أو ضاق الوقت على مذهب الحنفية والمالكية أن الوجوب لا يتعلق إلا بآخر الوقت، وسمر على هذا إذا تكلمنا عن الواجب الموسع أو الواجب المضيق، إذا ضاق الوقت ولم تفعل ثم جاء المحيض قبل خروج الوقت أمرت بالقضاء بعد الطهر. أختصر على القول الصحيح: إذا دخل عليها وقت الظهر وهي طاهرة ثم حاضت قبل أن تصلي وقد أدركت من الوقت مقدار ركعة، فعليها من أي دليل جئنا بهذا؟ من هذا الدليل، هذا الدليل جعل أمارة أو وضع أمارة على وجوب صلاة الظهر أو على نفيه، أمارة على الوجوب أو نفيه. كذلك مثلا قوله تعالى: وعلى الصحة والفساد كذلك، جزاك الله خير، ووضع أمارة على الصحة، إذا كانت صلاة الظهر لا تجب إلا بدلوك الشمس وزوالها، فمن صلى الظهر قبل زوالها فلا تصح صلاته فرضا لأنه فعل الواجب قبل الوقت، فهو أمارة على الوجوب وعدمه، ويمكن أن نقول نعم هو أمارة على الصحة والفساد. كذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليصمه خطاب متعلق بالاقتضاء، لكن فمن شهد منكم الشهر هذا الخطاب يقتضي من المكلف فعلا ولا تخييرا؟ لا هذا ولا هذا، لكن وضع أمارة على الوجوب، فإذا رأيت الهلال فصم، كما جاء في الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ويمكن أن نقول أيضا متعلق بالصحة والفساد، من صام رمضان قبل رؤية الهلال لا يصح ولو كان معذورا في الصيام، كما يذكر الفقهاء هذا في الأسير، إذا أسر فاجتهد وصام ثم تبين له أنه لو صام ولم يتبين له هل وافق أو لا فصومه صحيح على الأصل، لكن اجتهد وصام ثم تبين أن صيامه جميعه وقع في شعبان فنقول وقع نفلا، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته، فنقول صح منك صيامك وأنت مأجور، لكنه لا يسقط عنك الفرض. قوله صلى الله عليه وآله وسلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا أيضا يتعلق بالوضع، خطاب متعلق بالوضع، بمعنى أن الحيض مانع من الصلاة مانع من الصيام، مسقط للوجوب إذا وجد، وإذا انعدم فالوجوب حاصل ومانع من الصحة كذلك. اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هو أيضا في نفس هذا المعنى. رفع القلم عن ثلاثة، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدة، هذا في الحدود. قال الله عز وجل فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا أيضا خطاب يتعلق بأفعال المكلفين من جهة الوضع، يعني لا تقضي أيها القاضي بشهادة شاهد واحد ولا بشهادة أربع نسوة في الأموال، فالنصاب فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. طب رجل واحد لا، لولا أنه جاءت السنة بإثبات قبول شهادة الشاهد مع يمين المدعي كما في حديث جابر، وهذا أيضا خطاب وضعي. أخلص أن خطاب الشرع لا يخرج إذا كان متعلقا بأفعال المكلفين، فلا يخرج عن قسم من هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يقتضي شيئا أو يخير فيه أو يكون موضوعا أمارة، أمارة على الوجوب أو عدمه، على الصحة أو ضده وهو الفساد. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع، هذا عند الأصولين يسمى حكمة. طبعا عند الفقهاء لا يقولون الخطاب ذاته هو الحكم، إنما الحكم هو مقتضى الخطاب، يعني قوله تعالى وأقيموا الصلاة عند الأصوليين على تعريفه مسمى حكمة. الفقهاء لا يقولون هذا حكم، يقولون الحكم هو وجوب الصلاة، لأن هذه الآية اقتضت أن الصلاة واجبة في كل 40 شاة في حديث أنس، هذه فريضة الزكاة التي فرض رسول الله، في كل 40 شاة. طبعا هذا خطاب وضع صحيح، هذا خطاب وضعي أمر على الوجوب وعدمه، لكن هذا الحديث، هذا الجزء من الحديث عند الأصوليين على هذا التعريف يسمى حكما. الفقهاء لا يقولون هذا، إنما يقولون نصاب الغنم 40، هذا هو الحكم، يعني أما النص لا يسمى عندنا حكما. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته على روضة الناظر، مذكرة أصول الفقه، يقول الأصوليون لا يريدون هذا، الأصوليون إنما يريدون ما يريده الفقهاء، ومن ثم في المذكرة أشار إلى هذا رحمه الله، أن مراد الأصوليين بقولهم هو خطاب الله يعني مقتضى الخطاب، وعلى هذا يكون مراد الفقهاء ومراد الأصوليين إن صح كلام الشيخ رحمه الله واحد، يبقى مقتضى الخطاب هو الحكم وليس الخطاب ذاته. طيب نرجع للفقه، فكنا نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، إذا قلنا الأحكام وأضفناها إلى الشرع فالمراد الأحكام التي تلقيناها من الشرع، وعلى هذا تخرج الأحكام التي لم تتلقى من قبل الشرع، سواء بقى تلقيتها من جهة العقل وتسمى الأحكام العقلية. كما نقول مثلا الواحد نصف لاثنين، هذا حكم لكن جئنا به من جهة العقل. أو الأحكام الحسية كما يقولون الشمس محرقة، الجو بارد، النار محرقة، الماء العميق يغرق، هذه أحكام لكن أخذناها من الحس. المهم الفقه لا يتعلق إلا بالأحكام المتلقاة من قبل الشرع، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، يخرج بهذا القيد الأحكام الشرعية غير العملية، الأحكام الشرعية العقدية العلمية. فإن الأحكام الشرعية تارة تتعلق بالأعمال وتارة تتعلق بالعمل وتارة تتعلق بالعلم. فأحكام العقائد وإن كانت أحكاما شرعية إلا أنها لا تدخل في حد الفقه عند الأصوليين والفقهاء. يعني من يتكلم في العقائد لا يسمى فقيها، لكن هو يتكلم في أحكام شرعية، وأحكام هذه أيضا تنبني على قواعد الأصول التي سنمر عليها، لكنها لا تسمى فقها، ولا يسمى المشتغل بها والمستنبط لها فقيها. نتكلم عن الفقه، لا يسمى فقيها إلا تجوزا، إلا تجوزا، يعني كما ينسب لأبي حنيفة رحمه الله أنه كتب كتابا في العقائد سماه الفقه الأكبر، شرحه الملا علي القاري في شرح مطبوع، لكن الكتاب فيه هناك اختلاف في نسبة لأبي حنيفة، هل هو كتاب أبي حنيفة فعلا ولا كتاب منسوب إليه؟ لكن الفقه الأكبر ما أطلقه، إنما قيده أيضا بقيد إن العقائد من الفقه. وذكرنا قبل ذلك ونحن نتكلم في شرح الفقه أن الفقه في اصطلاح الشرع أو يعني في لغة الشرع لا يخص بما قاله الفقهاء والأصوليون هنا، كلمة الفقه أوسع من هذا. الفقه يراد بها في قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذه الأحاديث أو هذه الأدلة في الكتاب والسنة ليس المراد بها هذا المعنى المقصور على هذا العلم، لكن هذا ما اصطلح عليه العلماء أخيرا. ومن ثم الغزالي رحمه الله في الإحياء يذكر أن الفقه في اصطلاح الأوائل كان يطلق على كل ما يوصل العبد إلى ربه في الآخرة، معرفة طريق الآخرة. ومن ثم يؤثر عن أبي حنيفة أنه سئل عن الفقه فقال الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. والحسن البصري رحمه الله قال له بعضهم وقد سأله سؤالا فقال فيه كلاما، فقال سائله إني جالست الفقهاء فسمعتهم يقولون كذا وكذا، فقال الحسن هل رأيت فقيها؟ الفقيه من يخشى الله، الفقيه من يخشى الله. طبعا هذا ليس المعنى الذي نتكلم عنه هنا، هذا المعنى عند الأوائل، أن الفقه ما يوصل العبد إلى ربه، أو كل العلوم الشرعية تدخل في هذا المعنى. لكن عند المتأخرين ضيقوا المعنى، معنى الفقه، وحصروه في بعض أجزاء العلوم الشرعية وهي العلوم العملية العلمية، حكم شرعي لا بأس، تحب أن تسميها فقها لا بأس، لكن هذا اصطلاح يخصه. أما الاصطلاح عند العلماء، اصطلاح السائد الجاري عند العلماء، تخصيص الفقه بالأحكام الشرعية العملية، الفقه معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، المكتسب صفة لماذا؟ المكتسب صفة للعلم، ومن ثم رفع الأحكام الشرعية المكتسب هذا العلم. من أين اكتسبناه؟ من الأدلة التفصيلية. لكن قولهم المكتسب أيضا أرادوا أن يتحرزوا به عن علم الله عز وجل، فالله عز وجل بكل شيء عليم كما قال جل وعلا عن نفسه والله بكل شيء عليم. فإذا تكلمنا الآن عن عدد الرضاع المحرم، هل هو ثلاث أو خمس أو مطلق الرضاع، في أقوال أخرى في هذه المسألة. ما هو الرضاع المحرم؟ ما ضبطه؟ نقول بأي قول من الأقوال بحسب اجتهادنا، ثم يقول القائل والله أعلم. طيب، أنا لما قلت بأنه يحرم من الرضاع ما كان 5 رضاعات معلومات مشبعات كما هو مذهب أحمد رحمه الله الشافعي، لأني استنبطت هذا من دليل قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول عائشة كان فيما أنزل، أسمى فقيها لأني عرفت الحكم الشرعي العملي من خلال النظر في الأدلة التفصيلية، فأنا إذن أوصف بأني فقيه. ولما قلت في آخر كلامي والله أعلم، هل يصح أن يوصف الله تبارك وتعالى بالفقه أو أن يخبر عنه بهذا؟ لا. والفارق أن علم الله عز وجل علم على وجه القطع، وعلمك على وجه الظن، علمك حصل لك عن اكتساب ونظر واستدلال، أما علم الله عز وجل فعلم ذاتي. ومن ثم قالوا المكتسب من أجل أن نتحرز عن علم الله عز وجل، فلا يصح أن ينسب الله عز وجل أو أن ينسب الفقه إلى الله عز وجل. وكذلك قالوا نتحرز بهذا عن علم الأنبياء، فعلوم الأنبياء بالشريعة بالشرائع حاصل، علم نبينا عليه الصلاة والسلام بالمسألة التي كنا نتكلم عنها في حياته حاصل، ومن ثم كان يسوغ في حياته صلى الله عليه وسلم إذا سئل الواحد من الصحابة سؤالا شرعيا أن يقول الله ورسوله أعلم. لكن هل علم النبي عليه الصلاة والسلام حصل عن نظر واستدلال ولا عن وحي؟ عن وحي، إذن هو غير مكتسب، ومن ثم لا يدخل معنا هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفقه الفقهاء عليه الصلاة والسلام، لكن علمه ليس عن اكتساب ونظر، ومن ثم أيضا لا يصح على اصطلاح العلماء أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفقهاء. فعلم النبي عن وحي، وما اجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون حكما إلا بالإقرار، بإقرار الله عز وجل له، وسيمر علينا هذا أيضا. لكن الصحابة فقهاء، سادة الفقهاء رضي الله عنهم وارضاه، لأن علم الصحابة مأخوذ عن نظر واستدلال في الأدلة التفصيلية. طيب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد، سيمر علينا هذا أيضا في حين. الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، ومن ثم اتخذ النبي في الهجرة عبد الله بن أريق دليلا هاديا خريثا لأنه يرشده إلى مطلوبه، ومن ثم الأدلة الشرعية التي ترشدك إلى مطلوبك في هذه المسألة تسمى دليلا. فالدليل هنا قوله تعالى كذا، والدليل هنا قوله صلى الله عليه وسلم، الذي يرشدنا إلى الحكم من هذه المسألة هو هذا الدليل أو هذا النص من الكتاب أو هذا النص من السنة. لكن الأدلة كما نسمع، الأدلة التفصيلية لما أضافوها إلى التفصيل علمنا أن الأدلة منها أدلة كلية إجمالية وأدلة أخرى جزئية تفصيلية. فالأدلة نوعان، أدلة كلية إجمالية وأدلة جزئية تنقسم إلى أدلة كلية إجمالية وإلى أدلة جزئية تفصيلية. الأدلة التفصيلية هنا ونبدأ بها لأنها المطلوبة أولا، أدلة تفصيلية دليل مفصل، دليل مخصوص بمسألة لا يتعداها لغيرها، ومن ثم نقول أدلة جزئية تتعلق بجزئيات المسائل، أو تفصيلية مفصلة على قدر المسائل، وده الذي يتكلم فيه الفقهاء. الفقهاء إذا تكلموا على الماء القليل هل ينجو بملاقاة النجاسة؟ فيستدلون مثلا من يقول بالنجاسة بالملاقاة كما هو المذهب عندنا وعند الشافعي رحمه الله ورحمة وسائر الحنفية بحديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، إذا أمر بالغسل للإناء فالماء تنجس من باب الأولى ولم يفرق بين قليل وكثير، لكن الغالب في الأنية أن ماءها ما فرق بين متغير وغير متغير عفوا، وعليه الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة تنجس، وحكمنا بالنجاسة تغير أو لم يتغير. السؤال الذي يعنينا الآن، هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء لهذه المسألة دليل يتكلم عن الماء والأطعمة والبيع والشراء والصلاة والزكاة والجنائز؟ لا، يتعلق مسألة واحدة، مسألة الماء، فهذا دليل مفصل، دليل تفصيلي، دليل يتكلم عن جزئية مخصوصة. نعم، يتعلق بجزئية أخرى، مسألة هل الكلب طاهر ولا نجس مثلا، وهل يجوز الشرب، لكن هذه كلها جزئيات، لكن الدليل جزئي. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي كان يحب البيع والشراء في البخاري قال قل لا خلاب، كان يقبل في البيع والشراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا بايعت فقل، إذا بايعت أو ابتعت فقل لا خلاب لا خديعة. فيستدل به الفقهاء على إثبات لون من الخيار هو خيار الغبن. هذه مسألة تتعلق بجزئية مخصوصة، لا تتعلق بغيرها، لا تتعلق بخيار المجلس فضلا عن غير، إنما يتكلم في الخديعة هنا. نعم، قد نلحق الإجارة بالبيع إما على جهة القياس أو كذا، لكن الأصل أنها جزئية واحدة، والفقهاء إنما يشتغلون بهذا، ما يشتغلون بالأدلة الكلية، إنما يشتغلون بالأدلة الجزئية، الأدلة المفصلة. فإذا استنبطوا حكما شرعيا عمليا استنبطوه من دليل جزئي، من أدلة تفصيلية. دليلنا على هذا، على جواز الطهارة بالماء الآجن أو الماء الآسن، الماء المتغير، أن العلماء أجمعوا على إباحته. ما نستدل بكل إجماعات العلماء، إنما نستدل بإجماع واحد انعقد، انعقد إجماع العلماء كما حكى ابن المنذر مثلا على إباحة الطهارة بالماء المتغير بطول المكث، فهذا أيضا دليل، لكنه دليل جزئي. نقول بأن العبد إذا زنى لا يرجم، وإنما يجلد 50 جلدة. من أين جئنا بهذا؟ قالوا نستدل به بالقياس، بكل الأقيسة وبأصول القياس، لا، إنما نستدل بالقياس على الأمة، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فنستدل بهذا القياس في هذه الجزئية المخصوصة. الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، بأي دليل نستدل؟ نستدل بقول ابن عمر الذي لا نعلم له مخالفا في هذا، وقد صح عنه عند مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال الحائض لا تقرب المسجد ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. هل نستدل بكل أقوال الصحابة أو بكل أقوال ابن عمر؟ لا، إنما نستدل بهذه الجزئية المخصوصة. من ترك طواف الوداع في الحج عليه أن يذبح شاة، وليس له اختيار، لابد أن يذبح شاة أو يتقرب إلى الله بسبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عجز صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أين جئنا بهذا؟ أما الأصل الأول فمن أجل قول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليرق دمه، وأما الصيام 10 أيام من أجل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. إذن نستدل، لا نستدل بكل أقوال الصحابة، إنما نستدل بجزئيات مخصوصة. هل يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه أو أن يؤجر بيته 10 سنين؟ تمر معنا في الفقه الشافعي يقول لا، أكثر من سنة لا، آخرها سنة وعنه 3 إلى 3 سنين ولا يزيد، لأن العين قد تتغير. الجماهير الفقهاء يقولون يجوز، والدليل استدلال بشرع من قبلنا، كل شرع من قبلنا لا، بهذه الجزئية فقط على أن تأجرني 8 حجج، ما نتكلم عن كل شرع من قبل، إنما نتكلم عن هذه الجزئية. إذن الفقهاء يتكلمون عن لون من الأدلة، وهو الأدلة التفصيلية، ويستنبطون أحكامهم منه. لكن هناك لون آخر من الأدلة سيمر علينا بعد قليل، وهو الأدلة الكلية الإجمالية. فنقول القرآن حجة، الأمر للوجوب في أي دليل؟ كل دليل في القرآن حجة، القرآن كله حجة. أي أمر في القرآن لم يصرف بصارف فهو للوجوب، هذه أدلة كلية. سنعرف بعد هذا أن الفقيه لا بد أن يمر بالأدلة الكلية كما قلنا في أول الدرس. لا يكون الفقيه أو لا يكون الرجل معدودا في الفقهاء حتى يمر بباب أصول الفقه، لأنه لن يستطيع أن يستخرج الحكم الشرعي العملي المتعلق، لن يستطيع أن يستخرج الحكم الشرعي العملي من الدليل التفصيلي إلا عن طريق الدليل الإجمالي. فالدليل الإجمالي كأنه هو الآلة التي يستخرج بها الحكم من الدليل التفصيلي. ما الذي أعلمه أنه يصح الاستدلال بشرع من قبلنا؟ الأصوليون في الأدلة الإجمالية قالوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف مثلا، وشرع من قبلنا حجة. طب هذا دليل إجمالي، وهذه الجزئية دليل تفصيلي، فأخذ الدليل الكلي أضعه على الدليل الإجمالي فأستدل. لكن كيف أستدل؟ هذا أمر، هل الأمر للوجوب ولا للندب ولا للإباحة؟ هذه أقوال، أيها آخذ؟ أرجع للأدلة الكلية أو القواعد الكلية، قواعد الاستدلال عند الأصوليين. أعود، الفقه معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. طيب، هذا باعتبار تعريفه أو حده علم أصول الفقه باعتبار الجزئين، باعتبار مفرديه، علمنا ما هي الأصول وعلمنا ما هو الفقه. لكن باعتبار هذه الكلمة المركبة أصول الفقه علما على أو لقبا لعلم مخصوص، علم أصول الفقه ما هو حده؟ أيضا سيمر علينا اختلاف في هذا، لكن من أجمل وأجمع ما قيل فيه بأنه معرفة، وإن قلت العلم أيضا لا يضر، العلم بأدلة الفقه الإجمالية، العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، العلم أو إن قلنا المعرفة الأمر سواء، لأن المراد أيضا ليس المراد العلم الذي ولونه من ألوان الإدراك، لكن المراد هنا الصنعة. العلم بأدلة الفقه الإجمالي، عرفنا ما هو الدليل قبل قليل، قلنا هو المرشد إلى المطلوب، وعرفنا الفقه، وذكرنا قبل قليل أن الأدلة تنقسم لأدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي محل عمل الفقيه، وأما الأصولي فمحل عمله في الأدلة الإجمالية، فهذا يعمل في أدلة تفصيلية وذاك يعمل في أدلة إجمالية. الفقيه يعمل من أجل استخراج الحكم المتعلق بفعل المكلف، والأصولي يعمل لا من أجل هذا، لكن من أجل استخراج القاعدة الكلية. ثمرة الفقه أن نقف على الأحكام التفصيلية لأفعال المكلفين. يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة عن وجهها وعن كفيها، ويجوز للمرأة أن تتعطر أمام زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تتعطر أمام الأجانب. هذه الأحكام التفصيلية يتعامل معها الفقيه، لكن الأصولي ما يتعرض لهذا، إنما يتكلم عن الأدلة الإجمالية، يتكلم عن أن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريم وهكذا. معرفة أو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منه. كيف نستفيد من الأدلة الإجمالية؟ القرآن حجة، إن الأدلة الإجمالية أصلها القرآن والسنة وما تفرع عنهما. أصل الأدلة عموما أصل الأدلة الشرعية القرآن والسنة وما تفرع عنهما، يعني الإجماع دليل، لكن لولا حجية القرآن والسنة على أنه حجة وأنه دليل، لولا دلالة الكتاب والسنة عفوا على حجية ما كان دليلا وما كان حجة. القياس شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستصحاب، هذه ألوان من الأدلة، لكن أصل الأدلة الكتاب والسنة. طيب كيف نستفيد من الكتاب والسنة؟ الكتاب فيه أمر ونهي، فيه لفظ مجمل ولفظ مبين، فيه لفظ عام ولفظ خاص، فيه لفظ مطلق ولفظ مقيد، فيه دليل ناسخ ودليل منسوخ، فيه لفظة لها منطوق ومفهوم. هل نحتج بالمفاهيم ولا نقف فقط مع ظواهر الألفاظ؟ طيب ما هي أنواع المفاهيم؟ هل كل المفاهيم محتج بها؟ ولا من ألوان المفاهيم ما هو حجة ومنه ما هو ليس ومنه ما ليس بحجة؟ متى يكون مفهوم الكلام هدرا ومتى يكون معتبرا؟ متى نعمل العام في جميع صوره ومتى نعمله في بعض الصور ونهمل بعض الصور؟ هذا الكلام كلام من؟ الأصول. كيف تستدل بالقرآن؟ يتكلمون أيضا في قواعد، يقولون الأمر يقتضي الفور، الأمر لا يقتضي التكرار، مثلا النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد إذا كان منصبا على الذات أو على الصفة اللازمة. هذه القواعد ليست من عمل الفقهاء، إنما هي من عمل الأصوليين. إذن عندهم أو علم الأصول هو العلم بالأدلة إجمالية للفقه وكيفية الاستفادة منه، ثم يتكلمون عن حال المستفيد من هذه الأدلة ومن هذه القواعد الذي هو المجتهد. المجتهد هذا من هو المجتهد؟ هل هو كثير المذكرة ولا من اجتمعت فيه شرائط مخصوصة؟ طيب ما هي هذه الشرائط؟ وهل يتجزأ الاجتهاد ولا لا يتجزأ؟ وإذا ذكروا المجتهد ذكروا ما يقابله، ذكروا المقلد الذي ليس له القدرة على الاجتهاد، ويتكلمون أيضا عن قواعد في هذا الباب. هل يتعين عليه أن يقلد شخصا مخصوصا؟ وهل له أن يفتي؟ وهل له أن ينقل؟ وكيف يسأل إذا جاء يسأل ويستفتي؟ ومن ثم يمكن أن نستنبط من هذا التعريف أن أصول الفقه تدور على أمور ثلاثة: على أدلة الفقه الإجمالية، وعلى كيفية الاستفادة منها، وعلى حال المستفيد. هذا الذي قلناه في التعريف، لكن لو دققنا النظر أكثر يمكن أن نستخرج أربع ثمرات لعلم أصول الفقه: معرفة ما هو الدليل، ومعرفة الأحكام الشرعية الإجمالية يعني، وقواعد الاستنباط وأصول الاستدلال، وأحكام الاجتهاد والتقليد. وهذه الأربعة ستمر علينا بعد قليل لكن نكون ذكرناها هنا إذا تكلمنا عن ثمرة هذا العلم. الغزالي رحمه الله في المستصفى يذكر أن هذا العلم يدور على أربعة أقطاب، إن شئت أقولها بلفظ آخر، هذا العلم يبحث في أربعة مباحث أو يدور على أربعة محاور، هي الثمرة والمثمر والاستثمار والمستثمر. ثمرة ومثمر واستثمار ومستثمر. هو احنا لماذا نطلب الأدلة الكلية؟ لأنها هي التي تثمر الأحكام. يبقى الأدلة هذا ايه؟ هذه المثمر، مثلة الشجرة هي التي تعطينا الثمرة، فالأدلة هي المثمر التي تثمر الأحكام، والأحكام هي الثمرة. لكن كيف نخرج الثمرة من المثمر؟ الاستثمار اللي هي القواعد، قواعد الاستنباط وأصول الاستدلال. ومن الذي يستثمر؟ المستثمر الذي هو المجتهد. يبقى عندنا ثمرة وهي الأحكام، ومثمر وهي الأدلة، واستثمار وهي القواعد، قواعد الأصول وأصول الاستدلال، ومستثمر وهو المجتهد. بعض أهل العلم لا يرتضي التعريف الذي ذكرناه. على كل حال يعني إذا قلنا بأن الأصول، أصول الفقه هي العلم بالأحكام الإجمالية الكلية وكيفية الاستفادة منها وحل المستفيد، بعض لما يقول لا، الفقه في الحقيقة، أصول الفقه في الحقيقة إنما تنبني على معرفة الأحكام الكلية من أدلتها. يعني أراد أن يقول في التعريف إن الأصول إنما تعمل وتبحث في معرفة الأحكام الكلية التي هي الثمرة. وبعضهم يقول لا، إنما هي تبحث في الأدلة. وبعضهم يقول لا، إنما تبحث في الأدلة وتبحث في الأحكام. وعلى كل حال ما ذكرناه أولا من أنها معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد تشمل الأمور الأربعة. فكيفية الاستفادة تذكر لنا القواعد، لكن القواعد التي نتوصل بها إلى ماذا؟ إلى الأحكام، إلى الأحكام التي هي الثمرة. يبقى قول بعضهم معرفة القواعد التي تستخرج بها الأحكام من أدلتها الشرعية، هذا إنما قاله بهذا اللفظ من أجل أن يقول بأن الأصول إنما تبحث في الأحكام. يقول معرفة القواعد التي تستخرج بها الأحكام من أدلتها، من أجل أن يأتي بالإيه؟ بالأربعة. لكن غاب عنه المستثمر، إلا أن نلحقها بقوله القواعد. فمن القواعد قواعد الاجتهاد والتقليد. أيا ما يكون، قلنا الحد، المبدأ الأول الاسم، اسم هذا العلم أصول الفقه. والحد والمبدأ الثاني الحد، فعرفناه باعتبارين، باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره لقبا لعلم مخصوص، الحد والموضوع ثم الثمرة. المبدأ الثالث موضوع، أظن شرحناه، علم أصول الفقه وضع لبحث ماذا؟ ما هي المباحث التي يبحثها علم أصول الفقه؟ الأدلة ولا الأحكام؟ ولا الأدلة والأحكام؟ نعم، موضوعه أدلة الفقه الكلية وأحكام الفقه الكلية، يبحث في الأحكام الكلية وفي الأدلة الكلية. الدليل الكلي، ما معنى الدليل الكلي؟ الدليل الذي تندرج تحته جزئيات كثيرة. الدليل الكلي هو الدليل الذي تندرج تحته كليات، جزئيات كثيرة. وكذلك الحكم الكلي، الحكم الذي تندرج تحته جزئيات كثيرة. يعني إذا قلنا الوجوب أو الإيجاب هو ما طلبه الشرع على سبيل الحتم والإلزام، الإيجاب ده بقى يدخل تحته الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج على المستطيع، إلى آخر جزئيات كثيرة جدا. والدليل الكلي إذا قلنا أيضا الأمر للوجوب أو القرآن حجة، العام حجة في جميع أفراده. ده دليل، لكن دليل يتكلم عن مسألة ولا اثنين؟ عن مسائل كثيرة جدا. طيب على كل حال، المبدأ الرابع مسائله، والتي أشير إليها في النظم مسائله، والبعض بالبعض اكتفى. مسائله أربعة اللي ذكرها الغزالي رحمه الله، لو صغناها بأسلوب المفهوم لنا الآن يبقى مسائله أربعة. يتكلم عن الأحكام، الأدلة، دلالات الألفاظ والمعاني، الاجتهاد والتقليد، هذه أربعة. وهذا ترتيب ابن قدامة رحمه الله في الروضة، بدأ بالأحكام ثم جاء بعدها بالأدلة ثم جاء بدلالات الألفاظ والمعاني ثم جاء بالكلام عن الاجتهاد والتقليد، وهذا الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى أيضا. إن كان صاحب المستصفى الغزالي رحمه الله قدم الأدلة على الأحكام، وله وجه لكل وجهه. من قدم الأحكام لأنها الثمر الأصلي أصلا، يعني دراسة الأصول في الأصل إنما من أجل معرفة الأحكام، عليكم السلام وبركاته، من أجل معرفة الأحكام، فالثمرة الرئيسية ينبغي أن نقدمها، فبدأوا بالكلام عن الأحكام. ومن قدم الأدلة قال لأنها هي الأصل، الثمرة فرع، والمنبغي أن يبدأ بالأصل. وأيا ما يكون، لا مشاحة فيه الاصطلاح، بدأنا بالأحكام، بدأنا بالأدلة. في الختام سنصل إلى جمع مباحث هذا العلم، وبمبحث من هذه المباحث لا يمكنك أن تكون أصوليا، ولا يمكنك أيضا أن تكون فقيها، إن وقفت على مبحث دون مبحث. وإن كان بعض الناس اكتفى بالبعض، وكما يقول الناظم مسائل والبعض بالبعض اكتفى، لكن من درى الجميع لا شك أنه يحوز الشرف الأكمل. المبدأ الخامس الاستمداد، استمداد هذا العلم. هذا العلم مستمد من ماذا؟ من أي شيء استمد علم أصول الفقه؟ استمد من الكتاب، واستمد من السنة، واستمد من لغة العرب. ولو دخلنا في كلام المتكلمين فإنهم يذكرون علم الكلام، هكذا يقولون، ويذكرون المنطق، وإن كان في الحقيقة المنطق دخيل على هذا العلم، وعلم الكلام أيضا دخيل على هذا العلم. ثم الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تابع الغزالية في المستصفى، فكتب في أول روضة الناظر مقدمة منطقية، تكلم في عدد من المسائل المنطقية في الحد وكذا، وشروط الحد. الطوفي صاحب مختصر روضة الناظر، وصاحب الشرح على المختصر أيضا، شرح روضة الناظر في ثلاث مجلدات. ذكر أن نسخ الروضة لم تتفق، بعض نسخ روضة الناظر فيها هذه المقدمة المنطقية، وبعض النسخ ليس فيه. وذكر رواية بلغته أن أبا محمد رحمه الله لما أنكر عليه أنه أدخل المنطق في هذا العلم حذفها، ومن ثم لم يعتمد الطوفي المقدمة المنطقية في الاختصار، لما اختصر حذف هذه المقدمة، ولما تعرض للشرح قال نسخ الروضة مختلفة، والظاهر أن أبا محمد رحمه الله عاد في آخر الأمر فحذفها، لكن لأن نسخا كانت قد طارت وسارت في الآفاق بالمقدمة وجدت النسخ فيها هذا وفيها هذا. لكن أرجع، أصل هذا العلم مستمد من الكتاب والسنة أصالة، ثم من لغة العرب، لأن الكتاب والسنة إنما نزلا بلغة العرب وبلسان العرب، ومن ثم لم نجد علما يفصل كيف تستدل بنصوص الكتاب والسنة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا في الجيل الذي تلاهم، إنما لما دخلت العجمة ودخل الأعاجم في الدين وخالط الأعاجم العرب فغيروا من لسانهم، احتجنا أن نتعرف على القواعد التي يمكننا من خلالها أن نفهم القرآن والسنة، لكن العرب كانوا يفهمون دلالات الألفاظ. وعلى هذا الاستمداد يمكن أن نقول من الكتاب والسنة ومن كلام العرب التي نزل بها القرآن. المبدأ السادس وهو متعلق أيضا بهذا المبدأ الخامس، يعني قريب منه والكلام بينهما يمكن أن نقول متصل، واضع هذا العلم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. من وضعه؟ ها. أما القول أن واضع علم الفقه الشافعي كما يقولون هذا خطأ، لكن يقال أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله، هذا صحيح، أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. الحنفية تنازع وتقول أول من كتب في أصول الفقه أبو يوسف القاضي رحمه الله، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، لكن أين كتابه؟ يقولون ما وصلنا. إذن أول مصنف وصلنا في أصول الفقه بلا نزاع هو الرسالة الشافعي رحمه الله. يحكى عن الاثنى عشرية، ما إن الاثنى عشرية حرامية، يعني سرقوا هذا العلم من أهل السنة. بعضهم ينازع وقلنا أول من صنف في هذا أبو جعفر الباخر وابنه، فكلاهما أملى على تلاميذه هذا العلم ولم يصل إلينا، فضلا عن التدليس وعن الكذب الذي يتدينون به أصلا. أنتم تقولون أول من أملى، لكن هل صنف؟ نقول أول من صنف في هذا العلم بلا نزاع الشافعي رحمه الله، أو حتى يكون كلامي أدق تنتفي المنازعة، أول مصنف بلغنا في هذا الشأن وفي هذا الفن وهذا العلم، إنما هو مصنف الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله. وهل الرسالة هي المصنف الذي بين أيدينا الآن؟ يعني الرسالة الآن موجودة بطبعة دار التراث، طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أو بطبعة الدكتور رفعت فوزي التي هي في مجموع الأم، المجلد الأول من الأم، هل هي هذه الرسالة التي كتبت أم أن هذه الرسالة كتبت بعد الرسالة الأولى؟ الظاهر والله أعلم أنها رسالة ثانية، أملاها على المرادي فكتبها المرادي عنه، لكن الرسالة الأولى لها قصة، أن عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى كان قد كتب إلى الشافعي كتابا وراسله برسالة، طلب إليه أن يكتب له شيئا من قواعد الاستدلال وأصول الاستنباط، فكتب إليه الشافعي رحمه الله رسالة وأرسل بها إليه، ومن ثم أخذ الكتاب الاسم الرسالة لأنه كتبها وأرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. فهل هذه الرسالة هي التي اعتمدها المرادي وزاد عليها من كلام الشافعي؟ يعني عاد المرادي إلى الشافعي فعرض عليه الرسالة فأملى عليه زيادات فيها في التي بين أيدينا، أو أي رسالة أخرى؟ الله أعلم، لكن أول ما وصلنا من كتب أصول الفقه إنما بلغنا عنه، لكنه مع هذا ليس واضع هذا العلم. الفقهاء يقولون الفقه موجود منذ وجدت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني منذ وجدت الشريعة، منذ وجد الإسلام وجد الفقه، وأصول الفقه أيضا لا تفارق الفقه، أصول الفقه أيضا لا تفارق الفقه، لكن الفقه حقيقة أسبق من أصوله، لأن العصر الأول إن صح التعبير والتقسيم بأن الفقه يمكن أن نقسمه إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام ثم عصر الصحابة ثم عصر التابعين، ثم عصور الأئمة المجتهدين، ثم عصور متأخرة. فعصر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أحد بحاجة إلى أن يجتهد في الاستنباط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بينهم، وكان إنما يتكلم بالوحي صلوات الله وسلامه عليه، فما كان ثم حاجة إلى الاستنباط والاستدلال. يعني والمجل هذا ما نحتاج لقواعد، كيف نستدل بالكتاب، كيف نستدل بالسنة، ما كنا في حاجة إلى هذا، لأن المسألة تنزل بالصحابة فيرفعونها للنبي عليه الصلاة والسلام فيتكلم فيها بالوحي. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى. قصة الظهار ينزل فيها الوحي فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. يسأل أن يتوضأ من باء البحر المالح، هو الطهور ماء، فيفتي عليه الصلاة والسلام ويبين الحكم. أن يتوضأ من بئر بضاعة، إحدانا يصيب ثوبها أو ثوبها من دم الحيضة، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيضة أو يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ يأتي عمار ويذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أجنب ولا ماء فتمرر، فيقول إنما كان يكفيك. في الصلاة، لا أحسن غير هذا فعلمني. جابر، أيصلي أحدنا في الثوب الواحد ليس عليه من عتقه شيء؟ في الحج كيف أصنع؟ أصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. يأتيه الرجل أحرم في جبه وعليه من الطيب ما عليه، فيسكت عليه الصلاة والسلام حتى ينزل الوحي، ثم يقول انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك. كذلك في يأتي الرجل يسأل، هذه زعمت أنها رضعتني مع امرأتي، فيفرق النبي بينهما، يقول كيف وقد قيل. كذلك مثلا في العدة، فاطمة بنت قيس يطلقها زوجها فتتجمل بعد ولادتها، بأيام وتتعرض للخطاب، فيقول أبو السنابل لا والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، هذه مات عنها زوجها، ليست هذه فريعة بنت سنان، هذه الفريعة بنت سنان وليست فاطمة، لا والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، فتجمع ثيابها فتأتي النبي فتذكر، فيقول لا كذب أبو السنابل، انكحي إن شئت. فكانت الأحكام كذلك. يسأل عن الأخذ من الثمر المعلق عليه الصلاة والسلام، فيقول من أخذ فيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخذ قبل أن يؤويه الجرين فعليه غرامة مثليه، ومن أخذ منه بعد أن يؤويه الجرين فعليه ففيه القطع. الحديث وضربت النكال. الشاهد أن الفقه في هذه المرحلة كان لا يحتاج إلى اجتهاد، بل غاية ما هنالك أن يرد الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإما أن ينزل النص القرآني بالحكم، وإما أن ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم. ومن ثم كان الفقه أسبق من الأصول. لكن مع هذا لم نعدم في هذا العصر أصولا للاستدلال، سواء من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيمر علينا هذا أيضا إن شاء الله في مباحث الأصول، كان يجتهد أحيانا، يتكلم بالوحي وهذا الغالب العام، وأحيانا يجتهد ثم يقر أو يصوب له، كما اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم فأذن للمنافقين أن يعودوا إلى بيوتهم يوم الخندق، وأنزل الله عتابا له، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك. اجتهد فكفن عبد الله ابن أبي ابن سلول في ثيابه وصلى عليه، ونازعه عمر فقال سأزيد على 70 إن الله نهاني أن أستغفر له، قال إن تستغفر لهم 70 وسأزيد على 70. ونزل الوحي بعد هذا مصوبا له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان من النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد أحيانا، وهذا الاجتهاد إنما كان يخرج على أصول عرفت بعد هذا بأصول الفقه. يعني لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصدقة بلحوم الحمر قال: إنه لم يوحى إلي في ذلك بشيء. يبقى إذن لن يتكلم الآن عن وحي، إنما سنتكلم عن اجتهاد. إنه لم يوحى إلي في ذلك بشيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الجواب تفهم منه أن النبي أباح ولا منع؟ أباح. استدل بماذا؟ بآية. إذن القرآن حجة والقرآن صالح للاستدلال، واستدل طريقة الاستدلال يا قائد الاستدلال استدل بإيه؟ بالعموم: إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. هذا معنى كلام الأصولين بعد هذا أن القرآن حجة، ومعنى كلام الأصولين بعد هذا أن العامة حجة في جميع أفراده ما لم يخص بدليل. وعلى هذا الصدقة من الخير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كذلك لما نازعه عمر رضي الله عنه في الصلاة على أبي بن سلول، وعلمنا قبل قليل أنه صوب له، فدليل على أنه لما صلى إنما صلى باجتهاد، قال: يا عمر، إن الله قال لي: إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. إذن يفهم عليه الصلاة والسلام ويؤصل أن القرآن حجة، وأن النهي يقتضي التحريم ويقتضي المنع، ويؤصل أيضا أن الحكم إذا كان لعلة يتقيد الحكم بها، اللي هو الكلام اللي أجلنا بعد كده أن الحكم يدور معه علته، وأن المفهوم حجة لأنه قال وسأزيد، يعني أنا ممنوع من 70 لكن لو زدت غير ممنوع، والدليل على هذا المفهوم: وسأزيد، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طب مفهوم الكلام إن استغفرت أكثر من 70 سيغفر لهم، وسأزيد، إذن استدل بالمفهوم عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا لما جاءه الرجل ينكر ولدا له وينفي نسبة الولد إليه لأنه أسود، وهو لا يرى هذا في نفسه ولا في أبائه، ألك إبل؟ قال: نعم. أفيها أورك أو أورق؟ قال: نعم. من أين؟ لأنه نزعه إرق. قال: وهذا لعل، استدلال بالقياس: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: أقضوا، فدين الله أحق أن يقضى. أيضا استدلال بالقياس. كذلك لما نزل قوله تعالى: يا بني، قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وإن كانت تخرج عن حد الفقه عندنا الآن لكن داخلة معنا أيضا في مسألة الأصول، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يبقى من لبس أو لبس إيمانه بظلم لا يجد الأمن، هذا مفهوم، وهذا فهمه الصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال النبي لا تستدلوا بمفهوم الكلام، إنما بيّن لهم أن هذه الآية مجملة، وأن بيانها في قوله قال: قرأوا، ليس الشرك، ليس الظلم بذاك لكنه الشرك، اقرأوا إن شئتم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المجمل يفسر يحمل على المبين، المجمل يحمل على المبين، وهذا كثير. يعني إذا أردت أن تستنبط هذا وتجمع في هذا ستجمع شيئا كثيرا. يعني لما سئل تتوضأ من بئر بضاعة أو أنا أتوضأ من بئر بضاعة، قال ماذا؟ قال إن الماء طهور لم ينجسه شيء، بمعنى الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على هذا الذي يقول الأصوليون بعد هذا، هذا موجود موجود كأنه صلى الله عليه وسلم خرج هذا على هذا. وكذلك الصحابة في نفس المرحلة الأولى في حياته عليه الصلاة والسلام كانوا ربما اجتهدوا للحاجة، يعني ما منعهم صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في حياته، لكن الأصل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذا كان النبي بينكم فلا يجوز لأحدكم أن يتقدم عليه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن إن غاب الواحد منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت به نازلة سيجتهد. أبو عبيدة في غزوة سيف البحر اضطروا إلى أكل الميتة، ويوم خرجت قال بعضهم ميتة لا تقربوا النها، لا تقربوا النها حرام، ظاهر الكتاب حرمت عليكم الميتة، وقال بعضهم نحن مضطرون، يجوز أن نأكل إلا ما اضطررتم إليه، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو تخصيص العموم، حرمت عليكم الميتة إلا ما اضطررتم إليه، ده خصوص، يبقى الميتة حرام إلا في حق المضطر، والخاص لا يعارض العام، لكن يبقى العموم على أصله إلا في صورة التخصيص. كأن الصحابة قالوا نحن مضطر، فأكلوا من أجل هذا حتى وردوا على النبي عليه الصلاة والسلام فأقرهم. يبقى كأن الصحابة كانوا يعرفون أن لا تعارض بين الخاص والعام، وأن العام يخص إذا ورد ما يخصصه في الكتاب أو السنة. مثله أيضا فعل عمار، عمار لما تمرغ، لماذا تمرغ عمار؟ قياسا، هو رضي الله عنه فهم أن الوضوء لأعضاء مخصوصة لأنه عن حدث أصغر، لكن إن كان الحدث أكبر لابد أن يعم الماء جميع البدن، ورأى أن التيمم في الحدث الأصغر يقوم في بعض الأعضاء دون باقي البدن، فقال إذن في الحدث الأكبر ينبغي أن يعم الصعيد جميع البدن كما يعم الماء جميع البدن، يبقى البدل يعطى حكم إيه؟ مبدله أو القياس. قال فتمررت من أجل أن يصيب التراب جميع البدن، يدلك على أنهم كانوا يفهمون مسألة القياس. كذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا المرحلة يمكن أن تستنبط أو تقف على صور للصحابة اجتهدوا فيها في حياة عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو لما صلى مستدلا بقول ولا تقتلوا أنفسكم، عمرو بن العاص، نعم عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، استدل بماذا؟ ولا تقتلوا أنفسكم، والآية الأخرى وإن كنتم جنبا فاطهروا، نهي تعارض مع أمر، وما أمرتكم به وما نهيتكم عنه فانتهوا، فإذا تعارض مبيح وحاضر، تعارض أمر ونهي، درء المفسدة مقدم. وأيضا نفس الكلام الذي نتكلم عنه، عندنا أمر بالاغتسال، الاغتسال مأمور به، وقتل النفس منهي عنه، أمر ونهي، المنهي لابد أن يترك كله بجميع أجزاء، لكن الأمر أخف، فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأقره النبي على استدلال. يبقى إذن القرآن حج، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، سبب لها سبب نزول، ومع هذا العبرة بعموم اللفظ، هكذا فهم رضي الله عنه وارضاه. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ستجد هذا أكثر، لأن الصحابة فتحت بهم البلدان ودخل في الإسلام أجناس وأخلاط ونزلت النوازل، فاحتاجوا إلى أن يجتهدوا في مسائل لم يسمعوا فيها شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن شئت قلت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تفرق الصحابة في البلدان، ومات من مات منهم في حروب الردة، فغابت بعض الأحاديث عن البعض، وكان مع البعض ما ليس مع البعض. من ذهب إلى الشام ربما كان معه من الحديث ما لم يكن مع من كان بالمدينة، ومن بخي بالمدينة معه من الحديث ما لم يصل إلى من كان بالشام. فإذا كان مع الصحابي الحديث لم يسعه أن يجتهد ويترك النص، لكن فيما غاب عنه من النص محل للاجتهاد. ومن ثم ربما اجتهد البعض في مسائل فيها نصوص لكنه لا يعلم أن فيها نص، كمسألة بروع بنت واشق ابن مسعود، يسأل عن امرأة مات عنها زوجها الذي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة، هنعمل ايه؟ قال اجتهد فيها رأي، انا معرفش نص في المسألة، اجتهد فيها رأي، ارى ان لها الميراث وان عليها العدة وان لها مثل صداق نسائها. فقام معقل او معقل بن سنان رضي الله عنه الرجعي فقال اشهد ان رسول الله قضى في بروع بنت واشق براءه منا بمثل الذي قضيت. الذي حمل ابن مسعود على ان يتكلم بالاجتهاد عدم النص، وكان مع معقل بن سنان من النص ما ليس مع عبد الله بن مسعود. لكن لو نظرنا لاجتهاد ابن مسعود على اي شيء خرجه؟ على اصول وقواعد، هذه الأصول والقواعد لم يكن مصرحا بها، لكن لا شك أن الكلام تضمنها. أرى أن علي أن لها الميراث من أجل ولكم النصف ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. عموم ما فرق أو إطلاق ما فرق بين زوجة و ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن أزواجكم. أزواج جمع مضاف، والجمع المضاف من صيغ العموم، وإن شئت قلت الآية مطلقة لم تفرق بين زوجة وزوجة وزوج وزوج، قال لها الميراث بعموم وإطلاق، وعليها العدة بأي دليل؟ والذين يتوفون منكم بعموم ويذرون أزواجا، أزواجا مطلقة سواء دخل بها أو لم يدخل، إذن عليها العدة، ولها مثل صداق نسائها قياس. هذا من أين جاء بهذا؟ أن يقضى لها بميراث، أن يقضى لها بمهر كمثل سائر النساء، من أجل من أي نص؟ ما هذا من غير نص فيما أحسن، إنما هو القياس، نقيسها على مثيلاتها. فإذا كانت مثيلاتها تمهر بعشرة يكون لها العشرة، ولها مثل صداق نسائها. وده بقى اللي الفقهاء يتكلموا فيه بعد كده، مسألة مساواة الفرع للايه؟ للأصل. فلا أقيسها على امرأة من قبيلة أخرى، يعني القبائل تختلف شرفا وضعفا. قام معقل فقال هذا الذي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا أيضا في قضاء أبي بكر في الجدة، لما سئل قال لا معرفش، لا أعلم لك فيها شيئا، لكن أسأل الناس. قال محمد بن أسلم وجماعة قضوا وذكروا الحديث فقضى به. لكن توقف أبي بكر أيضا مسألة أصولية للمجتهد أيضا إذا التبس عليه الأمر. لك خذ من قول أبي بكر، هذا من أجمل استدلاله رضي الله عنه أيضا بالأصول، لما نازعته فاطمة رضي الله عنها وصلى الله على أبيها في إرثها من نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءته تطلب ميراثها وسهم رسول الله بخيبر، فقال إني سمعت من أبيك شيئا ما نسيته حتى الساعة، قال صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. وأنا نونت وما سكنتش عشان الإيه؟ اللبس. ما تركنا صدقة يعني قد يكون معناها النفع، لا، ما تركناه صدقة لعموم المسلمين. فتسأله أنا ابنته، والله عز وجل يقول، وهذا أيضا وجه استدلال، وإن كانت واحدة هذا إرث بالكتاب، يقول لا عندي نص، ما في القرآن عموم أن البنت الواحدة لها النصف والأكثر، الثلثان ده إيه؟ عموم، لكن أنا عندي دليل خاص يقول ما تركناه نحن لا نورث ما تركناه صدقة. يبقى لا أقضي على الخاص بالعام، لا، العام هو الذي يقضى عليه بالخاص. وبعدين سهم خيبر وغيره سواء، لأنه قال ما، وما من صيغ الإيه؟ العموم. ما تركناه صدقة، وهذا كما قلت أيضا كثير إذا تكلمنا عن الصحابة. وحمله وفصاله، علي رضي الله عنه لما سئل في هذه المسألة في زمن عمر، المرأة التي ولدت بعد زواجها بستة أشهر ارجموها زانية، يعني كيف ولدت بعد ستة أشهر زانية؟ أكيد أنها حملت من غير هذا الزوج. وعمر كان يرى رحمه الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه أن الحبل سبب من أسباب إقامة الحد، وهذه مسألة تقدمت معنا في الفقه والخلاف فيها بين الجماهير والظاهرية، وأحمد في رواية اختاره شيخ الإسلام. المتفق عليه بين العلماء أن حد الزنا يثبت بالإقرار 4 مرات أو 2 مرات أو مرة، على اختلاف في، لكن الإقرار والبينة المخصوص 4 شهود ذكور عدول بالغين عقلاء إلى آخره. لكن الحبل، عمر قال على منبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه إذا قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحبل، فلما رآها خلاص قام الأمر، إذن سيحدها حد، سيحدها حد الزنا. فقام علي وقال إن أقل الحبل أو قل الحمل في كتاب الله، إن أقل الحمل في كتاب الله 6 أشهر. كيف هذا؟ قال يقول وحمله وفصاله 30 شهر، ويقول في الآية وفصاله في 2، ذلك لمن أراد أن يتم الرضاع في 2، والحمل والرضاع 30. إذن إذا خصمنا 24 من 30، إذا أقل الحمل 6 أشهر. فأعجب عمر رضي الله تعالى عنه بهذا. قول ابن عمر في المتعة، قال لكل مطلقة متاع إلا التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق. هذا الجمع بين النصوص، أو التعميم أن العام مخصوص وللمطلقات متاع. ثم قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعون، هذه أيضا داخلة. قال ابن عمر إلا التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق. لأن الآية إذا كانت إذا طلقتم النساء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، مفهوم الآية أن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق أنه ليس لها متاع. كذلك مع قوله تعالى وإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو، وما تكلم عن المتعة. وهذا أيضا كما قلنا كثير، حتى في زمان التابع التابعين بقى، واسترسل إلى زمان الشافعي رحمه الله تعالى، المولود سنة الشافعي متوفى 150 وفاة أبي حنيفة، نعم، الإمام أحمد 164 وفاة 241 رحمه الله رحمة واسعة. فالشافعي إذن في العصر الثاني لو قلنا القرن 100 سنة، لكن لو قسمنا الفقه على هذا، الصحابة التابع النبي عليه عصر، ثم الصحابة عصر، التابعين عصر، تابع التابعين عصر، ثم يأتي عصر الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه يروى عن مالك ومالك يروى عن نافع عن ابن عمر. أيا ما يكون، أصول الفقه إذن ليست شيئا جديدا، جاء به الشافعي من تلقاء نفسه. إنما غاية ما هنالك أنه جمع المتفرق في نصوص الشريعة والمعروفة من لغة العرب. عندي هنا مثال في قول ابن عباس إنما الربا في النسيئة، لما كان يقول بتحريم الربا النسيئة دون الفضل، وجه استدلاله الحصر، إنما تفيد الحصر والإيه والقصر. ومثله أيضا استدلال الأنصار على المهاجرين في مسألة الغسل، هل يجب بالجماع بلا إنزال؟ إنما الماء من الماء، لا يجب الغسل إلا بالماء بالمني، ما أنزل ما يجب عليه ولو جامع. لكن المهاجرون استدلوا عليهم بإيه؟ بالنسخ، استدلوا عليهم بالإيه؟ نعم، ما كذبوا أن النبي قال إنما الماء من الماء، وقال فإذا أقحل أحدكم أو أعجل فلا غسل عليه ما لم ينزل، لم ينكروا هذا، إنما قالوا آخر الأمرين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل. فهؤلاء استدلوا بالحصر، وهؤلاء استدلوا بالنسخ، استدلوا بالإيه؟ بالنسخ. طيب، على كل واضع هذا العلم كما قلنا، نقول هذا العلم قواعده كانت مبثوثة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عصر الصحابة والتابعين، لكن أول من جمع المتفرق وصنفه في مؤلف واحد هو الشافعي رحمه الله، وتتابع العلماء بعد الشافعي على الكتابة في هذا العلم، منهم من طول ومنهم من اختصر، ومن اختصر منهم من جاء إلى مختصره فنظمه، ومنهم من جاء فشرحه، ومنهم من جاء فحش على الشروح أو على المد. وللعلماء طرائق في التصنيف في أصول الفقه، وذكرنا هذا من قبل. يعني إجمال الكلام أن العلماء في الأصول لا يخرجون عن طريقة من طرق ثلاثة. طريقة الأولى طريقة المتكلمين كذا يقولون، وأنا لا أحب هذا، إنما أقول طريقة الشافعية وطريقة الحنفية وطريقة الجمع بين المذهبين. طريقة الشافعية وهي طريقة التقعيد للأصول والاستدلال لها من الكتاب والسنة واللغة بغض النظر عن فروعها العملية. الطريقة الأولى طريقة الشافعية تتكلم عن القواعد وعن الأصول استدلالا لهذه القواعد والأصول من الأدلة والاستنباط، لكن هل لهذه القواعد فروع؟ ما يعنينا. ومن ثم تجد في كتب الشافعية أصولا وخلافا أحيانا، وخلافا قد يبلغ في تحريره القارئ صفحات. ثم هذا الاختلاف الكبير جدا ماذا ينبني عليه من الفروع؟ ولا شيء، ولا شيء، إنما هو اختلاف من أجل التحرير فقط، هل يمكن هذا ولا لا يمكن. من أمثلة مثلا فيما يحضرني الآن، هل ينسخ القرآن بالسنة ولا لا؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ نتكلم ونناقش وننظر، هل تنسخ السنة القرآن؟ ثم لو سلمنا أن السنة تنسخ القرآن، فما هو المثال الذي جاء لنسخ القرآن بالسنة؟ من حاول أن يأتي جاء بمثال واحد وليس بصحيح، حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، قالوا هذا نسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فالوصية منسوخة بهذا الحديث. والنظر يقول لا، ليس منسوخة بهذا، بل منسوخة بآيات المواريث، بدليل أنه قال في أول الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق أعطاه فين؟ في القرآن، أعطاه في القرآن في آيات المواريث. ومن ثم إذا ضعفت هذا فلن تجد مثالا لهذه القاعدة، إن القرآن إن السنة تنسخ القرآن، ما تجد مثالا له. ومع هذا يناقش العلماء، وخلاف سنمر عليه في مبحث النسخ، يمكن عقلا ولا لا يمكن، ويمكن شرعا ولا لا يمكن. ونستدل بقى، يعني الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، إذن شرط الناسخ أن يكون مماثلا للمنسوخ أو أقوى، إنما أضعف لا، نأتي بخير منها أو على أقل تقدير أو مثلها، لكن السنة أضعف من جهة الثبوت من القرآن وعلي لا. ومن أشهر الكتب التي كتبت على هذه الطريقة طريقة الشافعية، وهو من أغنى كتب أصول الفقه على الإطلاق، حتى قال بعض أهل العلم من درس هذا الكتاب صار في غنية عن غيره من كتب الأصول. وكتاب المستصفى للغزالي رحمه الله وغفر له. ومثله أيضا كتاب الأحكام للآمدي، وكتاب منهاج الأصول للبيضاوي. والمستصفى من أجل أهمية هذا الكتاب كما قلت في ختام المجلس الماضي في شرح المنظومة، تعرض له الأئمة رحمة الله تعالى عليهم بالشرح وبالاختصار وبالتحشية، وكان ممن تعرض له بالاختصار والحنبلة أبو محمد بن قدامة رحمه الله، أخذ المستصفى، وإن لم يذكر هذا صريحا إلا أنه أخذه فاختصره في روضة الناظر وجنة المناظر، وأضاف عليه أضاف إليه الحنبلة صح التعبير، لأنه كتب على مذهب الشافعية رحمه الله على طريقة الشافعية، فأخذه ابن قدامة فاختصره بأسلوبه رحمه الله، وصاغ العبارة بأسلوبه هو لا بعبارة الغزالي، وزاد فيه ونقص منه. على كل هذه الطريقة الأولى طريقة الشافعية. الطريقة الثانية طريقة الحنفية، وطريقة الحنفية فيها من المزية على طريقة الشافعية أنهم لا يتكلمون في قاعدة إلا إذا كان لها فرع فأكثر، يعني ما ننظر القواعد لأجل التنظير، لا، القواعد ينبغي أن تكون خادمة للفروع، فلا يتكلم الحنفية عن قاعدة إلا ولها فرع فأكثر. لكن الشافعية قد يتكلمون، طبعا لا أقصد الشافعية كشافعية فقط، لكن أقصد الطريق، وإلا في المالكية والحنابلة معدودون والظاهر معدودون تبع لطريقة الشافعية، يقاعدون الأصول، وقد يكون على هذه القواعد أصول فروع أو لا، لكن عاب طريقة الحنفية أنهم إنما استخرجوا القواعد لا من الأدلة الشرعية، وإنما استخرجوها من أقوال أئمتهم. استخرج الحنفية قواعد الأصول من أقوال الأئمة وفتاويهم، يعني قالوا مثلا من جملة القواعد بأن تخصيص القرآن لا يجوز إلا إذا كان المخصص متواترا قرآنا أو سنة، لأن تخصيص القرآن يعد نسخا، والنسخ على ما ذكرناه قبل قليل لا يكون إلا بمساو في القوة أو أعلى. هذا الكلام من أين جاء به؟ نظروا إلى كلام أبي حنيفة وإلى كلام أبي يوسف وإلى كلام محمد في مسائل متفرقة تدخل تحت هذا الباب، فوجدوا أن إمامهم أو أن أئمتهم الثلاثة وزفر هو الإمام الرابع، أن الأئمة عندهم لم يخصوا عام القرآن إلا في أمثلة كان المخصص لها متواترا، فاستنبطوا من هذا أن الزيادة على القرآن تعد نسخة، وأنه لا يخص عموم القرآن ولا يقيد مطلق القرآن إلا بمتواتر، وعليه فتكبيرة الإحرام ليس بركن عند الحنفية. ليه؟ لأن القرآن مطلق، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فذكر اسم ربه تخصيصه بالتكبير ما دليله؟ تحريمه التكبير آحاد، إذا قمت إلى الصلاة فكبر آحاد، لو قال الله أكبر يمشي، سبحان الله يمشي، لا حول ولا قوة يمشي، ذكر اسم ربه الله يمشي، ذكر اسم الرحمن يصدق هذا في الإطلاق الآية أو في عموم الآية. أردت أن تخص هات لي متواتر، قراءة الفاتحة لا ليس بركن، واجبة لكن لا تبطل الصلاة بتركها ولو مع العمد. لما؟ من أجل نفس القاعدة، قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر، ما من صيغ العموم ما تيسر، وهذه في الصلاة لما كانت صلاة الليل فرضا، فاقرأوا ما تيسر. تعيين الفاتحة دون غيرها ما دليله؟ مش متواتر. حديث عبارة بن الصرف متفق عليه وفي معناه حديث، لكن لم يبلغ هذا الحديث حد التواتر لا المعنوي ولا التواتر اللفظي. ومن ثم الفاتحة نقول بوجوبها بمعنى أن من تركها أساء لكن صلاته صحيح. وهكذا الركوع والسجود أركان لأن الله عز وجل أمر بها، اركعوا واسجدوا. إذن طريقة الحنفية تستنبط القواعد من أقوال الأئمة، تستنبط القواعد من أقوال الأئمة، فامتازت بأن القواعد لها فروع لكن عابها التعصب، فجعلت القواعد ليست حاكمة على الأئمة بل جعلت القواعد مستقاة من كلام الأئمة. طبعا من أشهر الكتب التي كتبت على هذه الطريقة أصول أبي زيد الدبوسي، أصول أبي زيد الدبوسي رحمه الله، وأصول البزدوي الحنفي، أصول البزدوي، وكتاب المنار للنسفي. على كل حال هذه من طرائق العلماء في التأليف في هذا الشأن، ومن أهل العلم من جمع بين الطريقتين من أجل أن يأخذ محاسن هذه. الأولى خلت من التعصب وفيها تقعيد جميل واستدلال لطيف، لكن عابها كثرة الكلام فيما لا فائدة من ورائه. الثانية فيها ربط القواعد بالفروع لكن يعيبها التعصب وتحجير الوازع وجعل أقوال الأئمة حاكمة على النصوص، فكل نص يخالف قول أئمتنا فإما مؤول وإما منسوخ، فأقوال الأئمة هي الحاكمة على النصوص وليس العكس. فسلك جماعة من العلماء مذهب الجمع، أخذوا أحسن ما في هذه الطريقة وأحسن ما في هذه الطريقة. ومن جملة ما كتب في هذا كتاب بديع النظام، الجامع بين البزدوي والأحكام، بديع النظام الجامع بين البزدوي حنفي لأصول البزدوي، والأحكام شافعي للأمدي، لمظفر الدين البغدادي الحنفي، لكن كتب كتابه هذا على طريقة الجمع. ومن الحنفية الذين كتبوا على هذا أيضا الكمال بن الهمام رحمه الله، الكمال بن الهمام كتب التحرير على طريقة الجمع. ومن الشافعية من كتب على طريقة الجمع كالسبكي، كتب كتاب جمع الجوامع السبكي أو ابن السبكي، جمع الجوامع على هذه الطريقة، وهي التي سار عليها الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. وعلى كل حال فإننا ربما نسير على طريقة الشافعية، لأننا ذكرنا في ختام المجلس الماضي أننا سنحتاج أن نمر على أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد. وأصول الفقه التي كتبها أصحابنا الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم إنما جروا فيها على طريقة الشافعية، وكنا احترنا وتحيرنا في الكتاب الذي نبدأ به، واقترحنا أن نبدأ بمختصر التحرير للمرداوي وشرحه للفتوحي، لكن الكتاب طويل، وإخواننا بلغوني في أول الدرس أنهم عادوا إلى هذا الاقتراح من أجل العمل. لكن على كل حال الذي نبدأ فيه إن شاء الله تعالى نأخذ مقدمة لروضة الناظر لابن قدامة، ثم نرتقي إليها إن شاء الله تعالى. وروضة الناظر نرتقي إليها إما عن طريق البلبل الذي هو مختصر الروضة للطوفي، وإما عن طريق كتاب يسير صغير لبعض المعاصرين، إلا أنه رائق في بابه، وهو كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول، الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، الشيخ عبد القادر شيبة الحمد مصري، مصري لكن أقام بالمسجد النبوي مدرسا زمانا طويلا، وهذا الكتاب مصنف منذ زمن، يعني هذا الكتاب أظن 1381 تصنيف هذا المؤلف سنة 23 شعبان 1381، يعني من كم؟ 57 سنة، في مرحلة ازدهار أصول الفقه. والكتاب في الحقيقة يعني يمكن أن أقول هو مختصر لروضة الناظر، لكنه اختصره جدا ولم يهمل الاختلاف، فذكر عامة المباحث وسار على نفس ترتيب الروضة، وإن لم يصرح هو رحمه الله بأنه مختصر للروضة إلا بإشارة في العنوان إمتاع العقول بروضة الأصول، لكن من مخالطتك لمسائل الكتاب سترى أن المؤلف إنما أخذه من روضة الناظر. وروضة الناظر عليه من الكتب التي ستخدمنا في خلال الشرح أيضا مذكرة الأصول، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة الأمين، سنمر عليها أيضا في خلال الشرح، إما في التحضير وإما ننقل منها كلاما يفيدنا في أثناء المدارسة لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله لن يكون الشرح مبسوطا مطولا، يعني في الفقه بفضل الله عز وجل قلنا نأخذ متنا مختصرا نصور فيه المسائل ونذكر الدليل للمؤلف، ثم إن كان القول مرجوحا رجحانا ظاهرا خالفناه بقول بالقول الراجح وذكرنا دليل القول الراجح ورددنا على المؤلف، كذلك سيكون الحال هنا، نبدأ بهذا المختصر ثم نرتقي بعده إلى الروضة إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم إن أطال الله عز وجل بعد هذا في العمر ننتقل بعد هذا إلى شرح الكوكب المنير بالأسلوب الذي ذكرناه قبل هذا من الإلزام بالمذاكرة. وعلى كل حال إخواننا الذين يحبون المذاكرة ويشتاقون إليها ويتمنون المذاكرة في أصول الفقه، أقول يعني بين يديكم هذا الكتاب يحتاج إلى مذاكرة، حتى وإن كان الشرح يسيرا بسيطا، إلا أن هذا البسيط في الأصول إذا لم يذاكر أولا بأول فإنه يذهب، بيض أولا بأول وذاكر أولا بأول وكرر المذاكرة مرة بعد مرة. والمؤلف يذكر خلافا ويذكر المعتزلة والمتكلمين في كلام لهم، فنضطر إلى ذكر هذا الاختلاف ولو على وجه الإجمال مع الإحالة على المستوى الذي بعده إن يسر الله تبارك وتعالى. طيب على كل وصلنا للمبدأ السابع من مبادئ هذا العلم وهي الثمرة، ثمرته ما هي الثمرة؟ أظن افتتحنا الكلام بذكر بعض ثمار علم أصول الفقه، ومنها فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا. فكلمة الناس مثلا إذا وردت في القرآن يا ترى هل يرد بها الخصوص ولا العموم؟ إذا وردت في السنة ليس كل لفظ عام في الكتاب والسنة يطلق يكون عمومه مرادا، بل تارة يكون العموم مرادا به العموم، وتارة يكون العموم مرادا به الخصوص. وهذا معروف، يا أيها الناس اتقوا ربكم، الألف واللام في لفظ الناس الجمع هنا، هذا عموم، يا أيها الناس اتقوا ربكم هذا عموم أريد به العموم، يا أيها الناس اتقوا ربكم عموما للعموم، إن الإنسان عموم، لكن قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس القائل واحد أو اثنين فقط، لكن أطلق اللفظ العام مع إرادة الخاص. وقيل إن الناس قد جمعوا، ليس المراد العموم أيضا، إنما المراد قريش. فاللفظ الواحد قد يطلق مرة مرادا به العموم ومرة مرادا به الخصوص. الذي يبين لك هذا ويوضح لك هذا إنما هو علمه، هو إنما هو علم أصول الفقه. الفهم الصحيح للكتاب والسنة فهم كلام العلماء، فهم كلام العلماء واصطلاحاتهم. فإذا قالوا عليه إعادة أو قالوا قضاء، قضاء وإعادة، هل هناك فرق بين القضاء والإعادة؟ ولا الإعادة هي القضاء؟ إذا قالوا يبني وإذا قالوا يستأنف، هل الاستئناف والبناء سواء ولا بينهما فرق؟ إذا قالوا فرض وواجب، إذا قالوا صحيح وفاسد، هل المعنى هنا هو نفس المعنى؟ إذا قالوا بدليل فحوى الخطاب، إذا قالوا الكلام هنا المفهوم هنا هدر، ما معنى هذا كله؟ هذا يبينه علم أصول الفقه. القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بقواعد منضبطة، أو جعلني أقول بلوغ رتبة الاجتهاد، أو التمرس على في استنباط الأحكام إلى أن يصل الرجل أو المرء إلى رتبة الاجتهاد، هذا كله من جملة الثمار. الحكم أو القدرة، القدرة على الحكم والفتوى في النوازل، القدرة على الحكم والفتوى في النوازل، مسألة استئجار الأرحام الآن وأطفال الأنابيب وتطهير مياه الصرف الصحي، الصلاة في الطائرة إلى آخر هذا كله، مسألة الصيام في الأيام الطويلة جدا في بعض البلاد أو في الأيام القصيرة جدا في بعض البلاد، هذه النوازل الآن، السعي في الدور الثاني والثالث والطواف والبدرون يصح ولا ما يصح، الرمي الآن قبل الزوال بمنى، ما بيت خارج منى إذا ازدحمت ولم يعد فيها مكان، في ميناء أو في المزدلفة في الحج، في البيوع عبر الهاتف وعبر الانترنت، تأخذ حكم البيع من كل عقد النكاح في هذه الوسائل وحكمه أو حكمها، هذه النوازل، وكذلك الطلاق وغيره، هذه المسائل النوازل ما يستطيع أن يتكلم فيها وينزل عليها الحكم إلا من كان ملما بأصول الفقه. الترجيح بين كلام العلماء عن قواعد منضبطة لا عن هوى وتقليد محض، عدم الاضطراب في الأحكام أو في الفتوى، رفع التعارض بين أدلة الشرع المتعارضة الظاهرة، باب التعارض باب الترجيح والتعارض، تعارض الأدلة سيأتينا في الأصول أيضا، إذا تعارض عندنا دليلان فهل هناك أدلة شرعية متعارضة؟ لا يمكن أن يصح دليلان ثم يتعارض من كل وجه، فلا بد لابد من وجه للجمع أو لتقديم أحد الدليلين على الثاني، أمر عليه أيضا هنا. معرفة مآخذ العلماء ووجه استدلالهم، وهذا فيه معرفة أصول المذاهب، يعني لماذا لم يقل أبو حنيفة بقراءة الفاتحة ووجوبها، ألهوى ولا لأصل بنى عليه مذهبه رحمه الله تعالى؟ وهذا يفيدنا أيضا ويثمرنا أيضا احترام العلماء، وأن العلماء وإن اختلفوا كما يتبادل الرأي لأول وهلة أن هذا صادم الدليل وقال بخلاف الدليل، فهذا ليس عن هوى أبدا، إنما لأن أصلا حمله على هذا فتأول من أجله الحديث أو قدم شيئا عليه. إذا أهمل مالك رحمه الله القول بحديث البيعاني بالخيار، هذا ليس عنه، ما أنه روى الحديث لكن تأول، فمن أجله من أجل لا من ليس من أجل هذا، بل ابن عمر كان إذا خاف أن يرجع الرجل، كان إذا اشترى شيئا فأعجبه ومشى خطوات، لكن مالك رأى نظر للتفرق، التفرق قال التفرق بالإيه؟ بالأقوال لا وليس بالأبدان، يعني الأصل في العقود أنها تلزم بمجرد الصيغة. آخرا أو عفوا الثامن، فضله، فضل علم وصول الفقه. لا شك أن شرف العلم من شرف المعلوم، فإذا كانت الثمار المتقدمة تحصل لك من خلال هذا العلم فلا شك أن هذا العلم إذن من أفضل العلوم، فشرفه يأتي من خلال معرفتك لشرف المحصلة النهائية التي تصل إليها إن شاء الله تعالى بدراستك لهذا العلم. وأما نسبته إلى العلوم الأخرى فهو علم خادم. ذكرنا من قبل أن العلوم تنقسم لقسمين، علم خادم، علوم خادمة وعلوم مخدومة. هذا العلم علم خادم يقوم على خدمة علوم كثيرة على رأسها علم الفقه، ثم إن هذا العلم يشارك علوما شرعية كثيرة في كثير من مباحثه. يعني هذا العلم سنمر من خلاله على علم اللغة، وهذا مبحث قدمه الغزالي وأخره ابن قدامة، اللغة ودلالات الألفاظ، والكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف وأقل ما يتركب منه الكلام. هذا مباحث لغوية يدرسها الأصوليون، لأن القرآن والسنة باللغة، بلغة العرب، فلا بد عندئذ أن نكون عالمين بلغة العرب، ومن ليس له باع في اللغة يصعب عليه جدا أن يحصل شيئا من أصول الفقه، لابد من دراسة اللغة. ثم أيضا يدرسون مباحث علم مصطلح الحديث الصحيح والضعيف والمرسل والمنقطع والمرفوع والموقوف من أجل حجية هذا، وهل هو حجة ولا ليس بحجة. علم الجرح والتعديل يتكلمون فيه وفي مباحثه أيضا، يعني الرواه ودرجات الرواه ودرجات الضبط هذا يتكلم عنه الأصوليون أيضا. هنا أسباب النزول، يعني من علم من علوم القرآن أو من علم التفسير، ومع هذا يتكلم عنها الأصوليون، والنسخ والمنسوخ، والنسخ والمنسوخ أيضا في الكتاب والسنة. فهذا العلم يجعلك تشارك في كثير من العلوم، يجعلك تشارك في كثير من العلوم وحاكما على كثير من العلوم أيضا. عاشرا وأخيرا، حكمه، حكم تعلم هذا العلم. أحسن، حكم تعلمه أنه فرض كفاية، فرض كفاية، فإذا قام به البعض وكفى الناس مؤنته أسقط عن الجميع الإثم، وإلا فلا. لكن أيهما أفضل أو أيهما أولى، يقدم الطالب دراسة الفقه ولا دراسة الأصول؟ الأصول ولا الفقه؟ المرداوي في الإنصاف رحمه الله ذكر وجهين، ذكر وجهين للأصحاب رحمة الله تعالى عليه. منهم من يقول يقدم الأصول لأنه أصل، وشأن الأصل أن يقدم، وبعضهم يقول بل يقدم الفقه وهو أولى، والله تعالى أعلم. فإن الأصول لا تتصور إلا بفروعها، وإذا لم تكن عالما بالفروع التي تصور القاعدة يعسر عليك جدا أن تضبط الأصول إذن. وعليه فينبغي أن يدرس الفقه قبل الأصول. إن شاء الله المجلس القادم، الأسبوع القادم، نبدأ في إمتاع العقول بروضة الأصول. للأسف الكتاب غير مطبوع عندنا في مصر، لكن موجود على النت، إمتاع العقول بروضة الأصول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.